هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه. همسة في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول كريم: خيركم خيركم بأهله، وأنا خيركم بأهله. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا أقول دائما الثقافة الإسلامية، أو بتعبير آخر الثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. ما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، لقاء جديد يجمعنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من 11 إلى تمام الساعة 1. هذا هو التوقيت المعتاد اللي يجمعنا بكم في بث مباشر بإذن الله تعالى في برنامج التربية السليمة، وكالعادة فريق كامل يوجهلكم التحية من القلب إلى القلب. معنا اليوم في الإخراج الرقمي أحمد الطبابي، فؤاد اليعقوبي في الهندسة التقنية، زهرة الضيفي من وراء المصدح. إن شاء الله نتفاعل معاكم مستمعينا الكرام بالأساس على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على منصة الفيسبوك. نجموا تطرحوا أسئلتكم في الموضوع اللي باش نطرحوه إن شاء الله اليوم، مواكبة طبعا للي صاير في البلاد اليوم. الحدث الرئيسي هو نجاح البكالوريا، فاللي عنده سؤال في هذا الإطار مرحبا بكم، تنجموا تدخلوا تبعونا صوتا وصورة وتطرحوا أسئلتكم. خلينا نقول أن الأسئلة اللي باش تطرحوها ماذا بينا تبدأ بسؤال يعني لفظ كيف، كيف تبحثون عن الكيفية، ونحاول أن نجيب بدقة عن هذا السؤال بإذن الله تعالى. ضيفنا الدكتور فتحي سعيد، دكتور علم النفس بإذن الله، ورقم التواصل أيضا 71-847-300، ولكن كما قلت باش نعطي الأولوية أكثر للأسئلة المطروحة على الصفحة. نتيجة الباك إذن خرجت، فألف ألف مبروك للناجحين، والعاقبة إن شاء الله لنجاحات أخرى في الحياة، وإن شاء الله ربي يوفقكم لما هو آت. هذه هي بداية الرحلة في طريق الإنجاز وتأكيد الذات في المسار الدراسي، لأن الحياة الجامعية هي الحقيقة هي بوابة النجاح بامتياز. احنا ان شاء الله الانطلاق يعني طبعا في بداية اللقاء باش نحكيه في هذا الباب، التخصص الجامعي كيف يكون، هل يمكن ندخله في قرارات سيراتنا وإلا لا؟ عن هذا السؤال مرة أخرى نجيب صحبة ضيفنا الدكتور فتحي سعيد. بالنسبة للناس اللي تحت كنترول نقولوا أنه هذه إن شاء الله فرصة للتدارك، ما زال قدامكم فرصة أخرى، مش مشكل اللي صار، ولكن عاودوا ركزوا بالقدا وحطوا في قلوبكم وبإذن الله يصير خير، وما تأيسوش وخذوا نفس وواصلوا الاجتهاد، وإن شاء الله العاقبة بإذن الله تعالى تكون خير. أما اللي ما وفقوش ربي سبحانه وتعالى للنجاح هذه السنة، فهذه هي الحياة، هذه سنة الحياة إجمالا، الأب أند داون، يعني مرة الفوق مرة اللوطة، عمره ما كان الإخفاق في سنة دراسية مؤشر لفشل دائم، بالعكس أحيانا نحتاج في الحياة عموما إلى بعض الرجات اللي تفيقنا وتخلينا نعاود ونراجع أسلوب تفكيرنا وسلوكياتنا وعاداتنا اليومية، ونتسائلوا علاش ما مشيتش الأمور بالباهي. إذا هي باش تكون فرصة أيضا لكم أنتم اللي ما سهلش ربي سنة باش تنجحوا، فرصة حتى نعيد مراجعة حساباتنا كما قلت، ونتأمل ونجدد الطاقة ونعيد الانطلاقة من جديد السنة المقبلة وننجحوا بمعدلات ممتازة جدا. يعني ساعات راهو الواحد يعمل كما قلت، يعمل هكا وقفة تنجم تكون في شكل أنه ما ينجحش أو يتعثر دراسيا أو يتعثر حتى في حياته، باش يراجع حساباته ويعاود يعني يصلح القناعات اللي عنده والأفكار اللي عنده، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. طبعا ما هيش نهاية المطاف، تنجم تتخرج يعني ما فماش فرق كبير أنك تتخرج بعد 4 سنين ولا تتخرج بعد 5 سنوات، العام الدراسي هذا اللي خسرتوه تنجمه العام الجاي إن شاء الله يكون فرصة حتى تتقوى معرفيا أكثر، وتستقبلوا سنة جامعية تكون أفضل من أنكم تمشوا لها بمعدل ضعيف أو بمعدلات يعني شبه متوسطة. إذا الفترة هذه مش تكون سهلة عليكم أكيد، ولكنها فترة مؤقتة يعني مرحلية ثم نتجاوزوها تدريجيا. احنا على كل باش ناخذوا اكثر نصايح باش نسمعوها على لسان الدكتور فتحي سعيد للناجح، كيفاش يلزم يفكر خاصة في التوجيه الجامعي ويفكر في الحياة الجامعية الحياة الطلابية، واللي ما وفقوش ربي سبحانه وتعالى في النجاح فكيفاش ينجم يتجاوز هذه الوضعية. خليكم معنا اذا مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر، كما قلت تفعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تطرحوا أسئلتكم، الأسئلة المذهبية من هنا فصاعدا تبدأ بلفظ كيف حتى يكون السؤال دقيق، وتبحثون عن الكيفية وتطلبون أيضا على 71-847-300 وتقيدوا أسمائكم إن شاء الله إذا أمكن ناخذكم في استشارة. نمشي لفاصل ثم راجعين. ذات نطفي شمال. لا إله إلا الله، الله الله، والصلاة على مولاي رسول الله. ثم ضع نفسك قبل أن النفس قهرا تضعك، في الوراء إن شاء خافضا ذقته، وإذا شاء عليهم رفع. واترك الكل وحذر طمعا. وشلون انا من الليل وين تشهد على حالي آه تشهد على حالي مكتوب وانت الغفران منا يا ربي آه الغفران منا يا رب يا عالي ارحم عبدك جبرت آه برضا شملت طرقت باب الرجاء والناس قد رقادوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم مستمعينا الكرام. إذن انطلاقتنا مع الدكتور فتحي سعيد دكتور في علم النفس مستشار نفسي وأسري وتربوي ورئيس مركز الإرشاد النفسي ومؤسس نوادي التربية النفسية للأولياء والمربين. نورتنا من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل مستمعين الكرام على جميع وسائل التواصل المختلفة. إذن سؤالنا اليوم إن شاء الله بيكون حول موضوع الساعة. الوليدات نجحوا الحمد لله وهذه بداية الانطلاقة الجدية في عالم طلب العلم باش ننتقل إذن من صفة تلميذ إلى صفة طالب جامعي وإن شاء الله بعدها يا رب يكون صفة باحث جامعي. إذن البحث عن التخصص المناسب للفرد التخصص اللي من خلاله نتميز ونبدع. وهل له سؤالنا هل له قواعد هل له ضوابط أم أنه متروك للأهواء والميولات؟ كيفاش نجمو نعاونوا وليداتنا اليوم اللي نجحوا كيفاش نجمو نحسنوا إذا من اختيارهم للتخصص الجامعي حتى نتجنب فشل ربما يقع في الحياة الجامعية بعد النجاح في البكالوريا؟ هذا السؤال في شقه الأول. ومنحب نبدأ الحقيقة قبل ما نحكيه على الناجحين ماذا بيا نوجه رسالة للي ما وفقهمش ربي في النجاح واللي تداركوا أيضا اللي هم في دورة التدارك إن شاء الله باش يخوضوا التجربة من جديد. رسالة إذن لصغيراتنا اليوم لشباب المستقبل بإذن الله اللي إن شاء الله ربي يوفقه وينجح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم الخلق الخير يا رب العالمين. النهاردة موضوع مهم جدا يا أستاذ زهرة موضوع على الساحة وبارك الله فيكم وفي إذاعة الزيتونة على مناقشة هذا الموضوع المهم جدا اللي فيه إغفال كبير جدا من السادة الأولياء. والنهاردة هنوجه حديثنا على الحلقة إلى مجموعتين، مجموعة الناجحين ألف مبروك، مجموعة اللي تعثروا ربي يوفقهم إن شاء الله. فهنوجه لدول نصائح ودول نصائح. نعم. أولا في فرع من الإرشاد النفسي، الإرشاد النفسي ده علم من فروع علم النفس بيدرس أربع أنواع من الإرشاد، بيدرس الإرشاد النفسي ويدرس الإرشاد الأسري ويدرس الإرشاد المهني ويدرس الإرشاد التربوي. فده موضوع علمي اللي هنتكلم فيه النهاردة، موضوع علمي. واحدة من الإرشاد التربوي اللي بنتكلم فيه النهاردة هو توجيه الطالب أو التلميذ أو المتعلم إلى ما يتوافق مع قدراته العقلية بمقاييس علمية. هذه نقطة مهمة جدا. وهذا شيء غريب علينا، يعني ان انا اختار تخصص بناء على قدرات العقليه مش بناء على معدلاتي شيء غريب جدا علينا ده. فالارشاد التربوي ده بيحل مشكلات التعلم كلها، طرق التعلم النشط والعلاقه بين التلميذ والاستاذ وايضا صعوبات التعلم في الحركه. واحده منهم توجيه التلاميذ وتوظيف قدراتهم في المجالات اللي تنفعهم. فاحنا النهارده بنتكلم في فرع من علم النفس خاص اسمه الارشاد التربوي او الايدوكيشنال كونسلنج. الارشاد النفسي كله بالاربع جوانب اللي تبدو نفسي واسري ومهني وتربوي في ثلاث مستويات في كل واحده منهم. المستوى الديفلوبمنتال التنموي او الانمائي اللي هو انا ما عنديش مشكله جايب معدل 16 وعايز اعرف من غير مشكله اهو عايز اوجه نفسي صح فبيسموه مستوى انا ما عنديش مشكله ولكني عايز انمي نفسي. نعم. والمستوى الثيرابيوتيكال اللي هو زي اللي دوب اللي السنه دي لا قدر الله او اللي تعثر فده ممكن يجي له اكتئاب يجي له قلق يجي له صدمه ويعزف عن التعليم. فهنا عايزين نعالجه ليرجع للتعليم تاني. والمستوى الثالث هو البريفنشن او الوقائي منع الانتكاسه. قبل كل واحده لها ادواتها ولها نظرياتها ولها شغلها. فالنهارده هبدا باخواتنا اللي تعثروا الاول بحكم ان الكاميرات كلها على الناجحين. وانا كتبت قلم امبارح في كتابي اسمه مشكلات المراهق المرهق اسمه النجاح له ألف اب. النجاح له ألف اب بينما الفشل لقيط ولد حرام كلنا نتبرأ منه. فالغلب ولادنا النهارده دول الناس كلها بتتبرأ منه للاسف. نعم. النهارده سنرى كل انواع النرجسيه اليومين دول بقى. يعني الناس الناجحه تلاقي امك تقول لك ربنا كاتب لك النجاح وتعب امك وتعب ابوك وتعب المعلم وتعب الاستاذ وتعب الدروس التدارك وكل الناس بتتعب معاك صحيح؟ صحيح؟ طب واللي فشل؟ دي بنقول له انت السبب. نعم. لا امك قصرت لا ابوك قصر لا المعلم قصر فبيتبرأوا منه للاسف. وكأن الذي يرزق النجاح لا يرزق الفشل. هو له هو الذي اضحك وابك. فاللي انا عايز اقوله النهارده لاولادنا اللي تعثروا اولا دي مش نهايه الحياه. تقبل ودي كلمه صعبه انا عارف الناس اللي لو انت قادر تتعافى خلال يومين ثلاثه يعني ايه بعد يومين ثلاثه في ناس عندها اللي هو جايب معدل بسيط وهيدخل بعد اسبوع كده يمتحن على طول عندكم اسمهم ايه؟ اللي هو جايب 89 مثلا. بعد اسبوع هيدخل يمتحن تاني التدارك. نعم. كنترول لو طيح كنترول ده بعد اسبوع تدارك يرحم والديك. فده الوقت قليل فان شاء الله يتعافى بسرعه لكن انا مشكلتي في اللي دوبل لان ممكن الصدمه تاخد وقت طويل على ما يتقبلها. ففكره اي شيء حدث في الماضي لا نستطيع تغييره لكن نستطيع تغيير منظورنا اليه. اللي يعرف ينظر مفيش حاجه في العالم يا ست زهره اسمها نسيان الماضي تغيير الماضي اللي في راسي تغيير اساءه ابويا ليا مفيش حاجه اسمها كده. لذلك ساعات يقول لك واحد يقول لك ايه يقول لك انا عايز انسى الماضي او عايز مثلا ايه والله تخلص من جراح الطفوله مفيش كده تخلص من ذكريات الماضي مفيش كده. هي الفكره كلها احنا هنغير منظورنا تجاهها سننزع منها المشاعر وتبقى الافكار. لا يمكن تغيير الماضي ولكن يمكن تغيير النظر اليه بيسموه الريفريمنج انا اعمله ايه اعاده تأطير من زاويه معينه. اللي يعرف بيسمعنا دلوقتي ويقدر ينظر الى فشله في الباك او اخفاقه ان هو مرحله مؤقته غير مستمره وانه اخطا ويكتب نقاط الخطا بتاعته ويعمل كده انا غلطت في ايه؟ واحد ادمنت التليفون، اثنين ما استعدتش قبل المذاكره، ثلاثه مثلا سهرت كتير، اربعه يكتب ما الذي ادى للاخفاق؟ المعلم ما شرحش كويس، المهم انا عارف ان في عوامل كتير داخله من الاخفاق، ما فيش حاجه اسمها حد اخفق عشان ما ذاكرش بس، دي بتبقى منظومه كامله. الفشل منظومه والنجاح منظومه، سيستم يسموه. لكن احنا وقت الفشل بنلومك انت لوحدك. انت لست ملام، لكن حدد الجزء بتاعك. يعني في معلم ما شرحش كويس، في ماده كانت صعبه، في ماده ما خدش فيها تدارك، ايضا انت سهرت، حدد الجزء بتاعك بس، ما تاخدش كل الـ الـ الـ الكآبه والألم لوحدك يا ولدي. فاكتب الجزء بتاعك، واوعد نفسك السنه الجايه باذن الله، انا قصرت في ده، السنه الجايه اوعد نفسي باذن الله اخطط من اول وبرضه استمتع بالصيف، انا مبسوط الحلقه اللي فاتت بتاعت الصيف يعني لقت قبول الحمد لله يعني. استمتع بالصيف برضه، انت تعبت عملت مجهود، خلاص كده كده ما تدخلش السباق قبل السباق يعني، استمتع برضه وريح وتيجي في اول الدراسه اللي جايه تعمل عقليه جديده، مانسيت جديده. اذا عرفت تعملها لوحدك، طبعا انت دلوقتي وقت القلم انا عارف انك بتوعد نفسك كتير وتمدي نفسك، لكن صدقني الكوميتمنت حاجه ثانيه خالص. يرجي بتيجي وقت الدراسه تلاقيك برضه متخاذل وانا شفت ناس عبرت الباك سنتين وثالث سنه برضه دخلت كنترول. لانه ما غيرش من السيستم بتاعه، ما غيرش من التليفون، ما غيرش من عاداته. هو بس وقت القلم يحس بالذنب، جرعه الذنب الكبيره يدخل دلوقتي اسبوع يبكي ويندب ومش هياكل ويولول. اوكي كل ده حلو. ويعيش هذا الشعور. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لم يحزننا يا إبراهيم لكننا لن نقول إلا ما يرضي الله فينا. ما تقولش حاجة غلط، ما تقولش حاجة تعترض على القدر، ما تقولش حاجة تسب ربنا، تسب الظهر، تسب أبوك وأمك، هذا خطأ وهتندم عليه بعدين. لكن في نفس الوقت احزن وتقبل حزنك وتقبل فشلك وتقبل شعورك بالخزي من نفسك نتيجة أنت ما نجحتش وأصحابك، أيضا الفقد، أصحابي سابوني، أنا هعيد السنة، في مشاعر كتير في الفشل، الفقد، الحزن، الصدمة، الخزي، العار، النظره المجتمعيه. اذا عرفت تحط سيستم لده السنه الجايه اوكي، ما عرفتش تتخطى من كل دول ارجوك شوف لك مختص نفسي اعمل عنده حصص بيسموها كرب ما بعد الصدمه PTSD بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. انت بقى عندك تروما بتلف في راسك. التروما دي انت عايز تتعافى منها. للاسف لو ما تبعتش اللي بقولك عليه ده هترجع تاني للادمانات اللي انت كنت فيها، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، سهر، اكل، شرب، جنس، مخدرات، الله اعلم انت كنت بتخدر التروبه دي بايه. فالغالب انك مش هتتعافى لوحدك. يعني تحديد اسباب الفشل تراه يساهم برشا في انه يتحط في ده كله في التقبل، ده كله عشان تتقبل. وبعدين تعلم، تعلم من اخطائك، يعني بعد ما تتقبل تعلم، يعني دي خطوه اتنين للناس اللي فشلوا، تعلم انا غلطت في ايه، وحط اهداف تحدى الخطوه اللي بعدها، تحدى يبقى تقبل تعلم، وقلنا تكتب السلبيات والحاجات دي كلها، وتحدى نفسك وتحدى نظرة الناس ليك وتحدى الكلام ده، قول انا قررت اغير بنفسي، قررت اواجه الناس، انت ما عملتش حاجه غلط، ما عملتش حاجه حرام، الرسوب يا جماعه مش حرام، ليس فعلا محرما، ليس كبيرة من الكبائر، لا تتعامل معه انه انك عصيت الله سبحانه وتعالى، انت قصرت وتتحمل نتيجة هذا الموضوع، تحدى انك تتحمل هذا الموضوع، لا تشعر بالذنب، اشعر بالخزي، صحيح، اشعر بالتوتر، مقبول، لكن ما تحسش ان انت عصيت الله سبحانه وتعالى. ابدأ، وبعد كده بعد ما تتحدى ابدأ، يعني بطل تنعزل، بطل فيسبوك، دي بقى الفيسبوك واليوتيوب النهارده والانستجرام والانترنت هو اللي يشغلك، ثم بعد ذلك قيم باستمرار. الخمسة دول هم الخمس نقاط اللي الناس الأخفاق بيسموها إسعافات نفسية. يعني النهارده دول الخمسه دول تحت فكره حاجه اسمها الاسعافات النفسيه. نعم. دول حاجات سريعه جدا تقدر تعملهم دلوقتي باذن الله، ما بقولكش ما تحزنش، ما حدش يدوبل في الباك او ما يجيبش معدل ويبقى فرحان. ده هنا بيعمل كبت وانكار لشعور طبيعي. يعني واحد ابوه ميت ابكي اول ثلاث ايام، يعني مسموح لك كده. اللي مش هيبكي دلوقتي هيكبت هذا الشعور، والمكبوت لا يموت، وبعد شهرين ثلاثه اربعه هتلاقيك بتلف الافكار دي في راسك وتخش في اكتئاب بعد الدراسه ما بدات، ما عملناش حاجه. او تدخل في ادمان بعد الدراسه ما بدات. فتقبل شعورك، تقبل احساسك بالفشل، تقبل احساسك بالاخفاق والتقصير. نعم. اكتب لماذا تعثرت، تعلم، ثم تحدى نفسك، يعني حاول تقول والزم نفسك والله باذن الله سابدا من جديد. عادي، كل الناس تعثرت. في فرق بين التعثر والفشل، التعثر هو التاخر في الوصول، انا تاخرت سنه في الوصول للجامعه، لكن الفشل هو الوقوف عند المحاوله للوصول. صح. في ناس بيتعثر يقول لك خلاص انا فشلت، نهايه الدنيا. مين فينا ما تعثرش؟ نعم. عندي كتاب اسمه فتحيات، ففي قواعد كده، يعني هي يوميات مختص نفسي. فالناس تعتقد ان هناك يوجد انسان لا يعاني، واحد يقول له انا بعاني، انا كمان يقول لك في حاجه وانت بتعاني، انت راسك ايه؟ اي انسان يعتقد ان في انسان ما بيعانيش ده انسان سخيف وعبيط جدا وايجويستك متمركز حول نفسه، كل الناس تعاني، ولكن معنى المعاناه بيختلف في العلاج بالمعنى. انا تعبان النهارده، ظهري وجعني، عملت ايه؟ قلت ده بعمله لله، وحطيت معنى ايجابي للمعاناه، معنى الايجابي للمعاناه يخفف المعاناه لكن لا يمنعها. فالانسان اصلا خلق في كبد، والمعنى السلبي للمعاناه لا يمنعها ولكنه بيضاعف احساسك بيها. يعني بدل ما يعني ده ظهري بيوجعني، لو قعدت اشتكي وقال هحس بالوجع اربع اضعاف، هذا كلام علمي، انت تحس بالوجع. في ناس طبعا الهستيريين بيحسوا بنفس الالم بالحقنه، تجري دول حقنه يصوت، هو بيحس بالالم 10 اضعاف الحقنه الحقيقيه، لان هو بياخد الموضوع بتضخيم، بيسموها دراماتيزيشن، بيعمل دراما في مخه. اي فعلا، حابك توصف لي طريقه تفكير الناس اللي تتجرع شعور الذنب والخزي برشا. هذيك بيبالغ في كل شيء، بيبقى عنده المبالغه، بيبقى عنده نضاره مكبره. هو طبعا نتيجه النقد كتير وهو صغير، النضاره دي بتلبسها في اول 7 سنين، النضاره دي للاسف بتتلبس في الجروح النفسيه الوالديه. ممكن نبقى نتكلم لو واحد عنده مثلا جرح الرفض مثلا، يعني ابوك كان رفضه، رفضه يعني ايه يا جماعه؟ انا رايح ابوس ابويا، ابويا قال لي مش فاضي، كاتب حرف السين، بقول له بابا كتبت السين، قال لي ابعد عني يلا، بس بجري على ابويا كده، يا ماما انا جبت 18 وابن عمك جاب كام؟ فبشعر ان انا مرفوض. مش لازم ارفضك يعني اقول لك انت مش ابني وانت لقيط، لا لا لا، هو كفايه ارفض مشاعرك. بابا عايز ابوسك، تقول لك مش فاضيه، ابعد عني انا مش وجبه، اتجوز خاله. فيبقى عنده جرح الرفض، جرح الرفض ده هو النضاره اللي هتكبر كل شيء، مع كل كلمه لا هتتقال لك، مع كل هدف مش هنوصل له في الحياه، مع كل رغبه مش هنوصل لها في الحياه، هذا الجرح بيتفتح تاني وتشعر مشاعر غير مناسبه للموقف تماما. انت بتشعر مشاعر مكبوته من ايام اول 7 سنين. جوزك عادي يكلمك تقول له يلا نخرج، يقول لك ما عنديش والله فلوس. هذا الجرح تصوتي وتشتري، ما تقوليش ما عندك شيء، امال بتجوزني ليه؟ حرام، اين القوامه؟ كانه كفر، يعني كان الراجل ده كفر بما انزل على سيدنا محمد. وعادي، بس هذا الكلام شبه كلام ابويا زمان، والبرج اللي ابويا برجه لي زمان، والبرج اللي برجه له زمان. فالشعور بالحرمان مواكب للرفض، فهنفجر فيك انفجاره لا واعيه، ويلبسني كاني لبسني وحش يستبد فيا سنوات. فدول ولادنا اللي اخفقوا، ولادنا طبعا اللي هم هيعودوا في بعد 5 ايام اللي هم بيسموهم ايه دول، اللي هو الكنترول دول فتره التدريب. يرحم والديك، ركز على ماده واحده اللي تجيب لك المعدل اللي ينجحك، ما تقعدش تقول عيب كله بقى واعمل كله وقصه لحد وتعمل فيها شجاعه سيما. تقبل ضعفك، انت كنت تدرس سنه كلها ما عرفتش تنجح في المواد كلها، تو في الاربع ايام هتنجح في كله. ركز على الماده البرنسيبال اللي تنجحك، ما تقرفنيش دلوقتي بقى، دلوقتي الحماسه جات لك وروح بتمد من نفسيتك، ما تعملش كده. ف في ناس كتير بيجوا لي في الاشارات تقول له ركز على البدل تو عايزين نجيب التعادل جول وخلاص. تقوليش بقى دلوقتي بقى ده بيصحي والاربع ايام دول هتراجع كل الماتيرات وهدخل كله واتحدى نفسي. لا لا هذه شجاعه في غير محلها، هذا تهور. ركز على بدل برانسيبال تنجحك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصلا رحله الحياه ستبدا بعد الباك. ده نجحة هنتكلم دلوقتي بقى. الباك مش هو النهايه، للاسف في تونس هنا الباك هو النهايه. الباك هو مجرد جاست ستارت، مجرد البدايه، نقطه البدايه، يرحم والديك مش النهايه. حتى لو جبت 18 برضه هتبدا من جديد، اللي جاب 20 هيبدا لسه. هنقول له الكلام ده دلوقتي بقى الناس اللي نجحت يفهم الكلام ده، عشان الباك مش هو نهايه المطاف. زي البيرمي عندنا، البيرمي مش نهايه المطاف، دي بدايه المطاف. ويمكن تاخد البيرمي وتعمل حادثه ان شاء الله، ربنا كده هتعمل ايه؟ ما في ناس بتعمل كده. لا هو في دماغه البيرمي نهايه المطاف، حط البيرمي على الفيسبوك، صور الصوره، خدت البيرمي خلاص خدت الدكتوراه. يعني كل الشهادات العلميه هي بدايات وليست نهايات. احنا بنتعامل معانا نهايات، انه كاس العالم انت خدته. اي شهاده علميه هي بدايه لمكارير هتعمله. فالشهاده ملهاش لازمه في البدايه فعلا، هي بتحدد نقطه البدايه لكن ما تنسبش النهايه. هي نقطه فاصله، هي من نجوز زاده نقطه اهميه. نقطه البدايه مش فاصله، نقطه البدايه مش فاصله ولا فاصله ولا حاجه، نقطه البدايه لكن ما هيش نقطه النهايه. هي فاصله دي بتعملها نهايه، هذيك هي المشكله، هذيك الكونسبت اللي عندنا نقطه جاست ستارت. النهايه انت هتحددها بقى، مش لازم النهايه مرتبطه بالبدايه خالص، لانها تفصل ما بين مرحلتين. هذيك القصد، ما بين مرحله. طب ما تسعى اساس الفصيله، ما تسعى اساس وست اساس الفصيله. لا باقي ديما في مرحله. هذيك المشكله، مرحله انه كنت تلميذ لكن باش ينتقل الى مرحله. مش انا جبت لك مراحل فاصله، والجامعه فاصله، والبكالوريوس فاصل اللي هو اربع سنين بعد الجامعه، والليسانس فاصل، والماستر فاصل. شوف خلينا نعطيك الوعي الجمعي، شو يقول؟ مش كيما انسان عنده بكالوريا انسان ما عندوش، حتى مجتمعيا يعني. هذيك بقى يرحم والديك، هذيك بقى نقطه خدعه كتير ولادها يقعوا فينا. هنتكلم في الماده النهارده في 10 افكار، في خرافات وفي افكار هنقولها منطقيه. انا بقى انا مش ضد الشهاده الجامعيه، يعني احنا نحفز ولادنا حتى عندهم يذاكروا ويتميزوا وياخدوا شهادات عليا، نحفز ولادنا، لكن لازم تاخد شهاده تخدمني في حياتي الوظيفيه. ما تاخدهاش للمجتمع. يعني ما باخدش باك عشان المجتمع. دي عقده. هذا كان بيسموه عقل الجمعي. فواحده تبقى 60 سنه تقول لك انا هرجع اخد الباك، اي هتعمل بايه؟ تقول لك حليت عقده. والله احفظ القران خير، في 60 احفظ القران خير. يعني نشوف ايه اللي ينفعنا اكتر. احضر دروس ادارك في تربيه الولاد خير. فمش كل شهاده، مش عايز الشهاده تبقى عقد، عايز الشهاده تبقى احتياج هينفعني في الخطوه الجايه. بس ما اخدوش للمسيره الاجتماعيه، لان احنا في مجتمعنا العربي يا ست زهره احنا بنتجوز بالشهادات. ونشتغل بالحب. وهذيك مصيبه. المفروض احنا نتجوز بالحب ونشتغل بالشهادات. احنا بنشتغل بالكتف، بالمعارف، بالحب، مش بالكفاءه. ونتجوز بالشهاده، ما تيجي تتجوز انا باك بلوس تروا، اتجوز باك بلوس تروا، نطلع عيل باك بلوس دو. ايش تبغى مش بالتكاتف بالله العظيم؟ بص اللي بتطلقين باك بلوس تروا وبلوس فاك وبلوس خمسه وبلوس سته. هذيك مصيبه. فاصبح الشهاده ملهاش علاقه كتير بسوق العمل. انا مش بقول لك ما تاخدش شهاده، لكن هعلمك 10 خطوات حاول تعملهم عشان نخلي الشهاده تبقى سلمه في طريق تطورك، ما تبقاش ورقه في اتجاه مظهرك. تو لوك جود، رجعنا تاني تو لوك جود ولا تبي جود؟ تو لوك جود، يرحم والديك. تو فيل جود، بحل عقدتي. والله انا عايزك تو بي جود، يعني انا عايزك تو بي جود. ولا تو فيل ولا تو لوك. اذا بقى وانت بي جود فيل ولوك الله يبارك، لكن ما يبقاش ده الهدف. بيه دكتور. اذا هذه كانت رسالتك بالاساس، خاصه للناس اللي للاسف ما نجحوش، والناس اللي قاعده تمر باش تمر بفتره التدارك. احنا باش نمشيو الفاصل وراجعين باش نحكيو كما قلت، الشهاده هي اول خطوه في طريق النجاح. كيفاش ممكن تكون فعلا الخطوه الاولى للتميز وللنجاح؟ هذا اللي باش نعرفوه ان شاء الله بعد هذه الوصله. Thank you. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلوا معكم مستمعينا الكرام. شقنا الثاني في الحديث باش يكون مخصص للناجحين، كما قلنا هي نقطة البداية، أيضا هي الانطلاقة الفعلية في طريق يعني طلب العلم إجمالا. حياة الطلابية تختلف أكيد عن حياة التلميذ اللي هو ساكن في دارهم، اللي يروح للدار ما عندوش مشكل في تحمل المسؤولية كاملا. يعني إن شاء الله تكون يكون سعى اختيار موفق للتخصص، وهذا اللي باش نحكيه فيه مع الدكتور، وكيفاش نجمو نعودوا أو نأهلوا صغيرنا باش أنه يدخل الحياة الطلابية بنجاح وما يضيعش. به دكتور، كيفاش ممكن أنا كولي أني ندخل في اختيار الاختصاص أو التخصص المناسب لولدي؟ أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك. في 10 وصايا مكتوبين في أرتيكل موجودين على صفحة نوادي التربية النفسية، موجودين مكتوبين في أرتيكل حطيته النهاردة الصبح عشان احنا بنتكلم في الحلقة. السادة اللي بيتابعونا يدخلوا. عندك شيء تسجيل في الموضوع هذا؟ لا، ما عندي دورة في الموضوع ده، دورة اختيار التخصص الجامعي. وقت ايش تبدأ؟ موجودة أونلاين وموجودة الأسبوع الجاي، يعني في المركز الأسبوع الجاي وموجودة أونلاين دلوقتي. يعني الأسبوع الجاي نلقاو دورة في الإطار هذا. موجودة في الإطار. ممتاز. كل سنة بنعملها. على امتداد قداش من يوم؟ يوم واحد. يعمل يعمر الجداول بتاعته، يعمل المقاييس ويختار الكلية بتاعته. ممتاز. يوم واحد 6 ساعات. اسمه إرشاد مهني. لا أكيد باش حابوا يعرفوا تفاصيل أكثر، أعطيني مساج اليوم وقت ايش؟ الدورة اسمها كيف تختار تخصصك الجامعي. يوم اللي جاي، يوم الثلاث اللي جاي، الثلاث اللي جاي اسمه ما اعرفش يوم التاريخ ولا بالضبط. يوم الثلاث القادم احنا بنعملها كل سنه بعد امتحانات الباك. نهار 2 جويليه. يعطيك صح، 2 جويليه. والجماعه ممكن 2 جويليه، ممكن 4 حسب لما التنسيق ينزل. ينزل التنسيق او ما التنسيق ينزل على كل انت تعطي. موجوده اونلاين وموجوده اونلاين. وفي مقال فيه 10 مقالات. شو هيتعلموا فيها؟ هذه هيتعلموا فيها كيف يختار تخصصه بطريقه علميه، بطريقة علمية. طريقة علمية. هقول 10 نصائح الأول. اللي هما. وبعدين احنا قلنا قبل كده يا ست زهرة، ما بنيجي نتكلم في موضوع، في أي موضوع، نتكلم في لماذا وكيف. وفي النص حاجة اسمها ماذا. ماذا دي هي أكفى شيء. وأبسط شيء، وأسخف شيء، وشيء غير قابل للتطبيق. أنت امبارح وإحنا بنعدل الحلقة، حضرتك قلت لي إيه؟ قلت لي هنكتب سؤال على الصفحة، نقول له يا جماعة ما هي أكثر ممارسة تربوية خاطئة مارستوها؟ فأنا كنت مجهز لك إيه؟ كل واحد يكتب يقول. أقول له أنت عارف إن ده غلط ولا لأ؟ يقول لك آه. طب بتعمله ليه؟ هنرجع تاني لكيف ولماذا. الناس بقت عارفه كل المعلومات، وما ينفعش حد يقول للناس معلومات. المعلومات عبيطه دلوقتي، حاجه تافهه. الغايه الناس ما تفهمهاش، واللي انا صعبه وغير واضحه، الغايات كلها غير واضحه. يعني غايه التربيه غير واضحه، غايه الزواج غير واضحه، غايه وجودي في الحياه غير واضح بالنسبه لي. اللي هي لماذا؟ لماذا؟ سؤال لماذا؟ وده سؤال ابدي وجودي. و معناه اسكيلي يركز على لماذا، يركز على لماذا، يبدا بلماذا. يعني يبدا بلماذا هو الصح في التفكير العلمي، يبدا بلماذا. وبعدين يحط نقاط ماذا، المقترحات ليصل الى لماذا. وبعدين يقول هاو. في المقترحات سهله، حتى الفلوس دي سهله وتافهه واي حد بيتكلم فيها. الاصعب هو الاثنين دول برضو. لماذا العشر وصايا؟ لماذا العشر وصايا دول؟ ليه بنقدم 10 وصايا؟ لان هم بادئين بلماذا وكيف، مفيش ماذا خالص. مش هقول تعمل ايه، هو ماذا تعمل؟ احضر الدوره. خلاص خلصنا من لماذا. هقول لك ليه بنحضر الدوره. العشر نصائح دول في الحته دي. واحد، الوصيه الاولى، كل طالب بيسمعني وكل امه تسمعني تتخلص من عقده اسمها عقده كليات القمه، طب وهندسه. صحيح. هذيك اول نقطه دمرت في الدماغ. فنقول كده. لا مش تقولي علاش. طب هقول اهو. تو انت هناخد 10 نقول احنا ضربت معتقد سائل. هذيك البسيط. يعني نقولوا احنا الناس الكل اصلا عائلات تجند باش صغيرها يمشيوا في نفس المسار ويكونوا طب. هذيك ليس المهم ان تلتحق بما يسمونها كليات القمه، ولكن المهم ان تكون انت قمه في كليتك. هذيك واحده من الحكم اللي علم الناس، المهم تبقى قمه في كليتك. فالمحاسب الناجح افضل من الطبيب العادي او الفاشل. مش عايز اقول طبيب فاشل، لان اغلب على فكره في طب فاشلين كتير جدا. في طب بيغيروا كارير شيفت كتير جدا، وفي مهندسين وصيادله كتير جدا وفاشلين ومدمنين ومزطلين وفاشلين في تربيه ولادهم. هذه مشكله تانية. رجعنا تاني لهوس المعدلات. المعدل لا يساوي الانسان الصالح. احنا قلنا قبل كده في قوي الشخصيه وصالح بالتربيه، غايه التربيه قوه الشخصيه والصلاح. المعدل لا يساوي قوه الشخصيه ولا يساوي الصلاح. هذيك رجعنا. فاحنا بنحط شويه مبادئ اهو. طب هقول لك دلوقتي، لو انت قدراتك جابت كليه قمه مش معدلاتك، هذا تفرق برشا. احنا في تقييماتنا العلميه اللي علينا، تقييمات المعدلات دي تقييمات فعلا رجعيه ومتخلفه. ليس لها علاقه بالقدرات، لها علاقه بالقدره على الحفظ. فالحفيظ يجيب طب اول فشكه واحد فشكه واحده بعد ابنك محتاجه ان تملينا واحده واحده على رايك انت وعلى قولك انت باللهجه المصريه ملينا واحده واحده وتوضح لي وتفسر لي اكثر كلامك دقيق عميق حاضر يحتاج الى تفسير يلا قلت كليه القمه ما تحطش دي في راسك تحطش دي في راسك كلامك هذا رو موجه طرف لشكون للناس اللي اصلا عنده معادلات جيده يعني حديثنا الان موجه لا حتى للناس اللي جابها على معادلات قليله هو كاره نفسه وكاره 12 وفادت من روحه وحاسس بالفشل مش واحد بيجي ب 12 ويطمح في كليه الطب لا بس حاسس بالفشل لانه جاب 12 ما كنت عايز اجيب 14 كنت عايز ادخل هندسه ما هو جاب 13 ونص ما هو الاحساس هذا اثر على شو؟ في شنو بشيء هو كره معدله وكره نفسه ففاكر انه هيدخل كليه ملهاش مستقبل هو راسب على هندسه جاب 13 ونص هي بتاخد 14 بس فدلوقتي هو محبط واحد ده راسب على طب جاب 18 ونص الطب ب 13 ب 19 هو دلوقتي هيدخل صيدله محبط هيدخل استاذ متضايق جدا لانه يعني هو متعلق بالفكره دي هو متعلق بالفكره دي متعلق فكره كليه القمه كليه صناعه البصائر فنقول له يا ولدي كليه النخبه يعطيك الصحه نقول له يا ولدي في الطب معدل الامراض النفسيه والامراض العضويه زي اي شريحه تانية زي المعلمين وزي المهندسين وزي الصيادله مرضى نفسيين مكتئبين بياخدوا دواء بيتعالجوا بيسيبوا الشغل كارير شيفت كمان يعني معدل كارير شيفت في الطب والهندسه اعلى من اي كليه تانية لا ونهايتها زاد بلا خلينا نخشى شوي فكره الطب زاد نهايتها تو ما شاء الله عندنا كفاءات كبيره وتطمح باش تدخل الطب انا نقول ساعات والله ما صاب نستثمرون في كليات ما اهم اللي شو قصدي لانه طبيب نهايته باش يتعلم مرض معين باش يحاول يعالجه بطريقه معينه باش يقعد يكرر فيها فمش بحث ما فمش تطوير خاصه في بلدان العربيه في يعني في كل المجالات ما فيهاش يعني بس ما تمشي الطب بس في كل المجالات مقفوله يعني هو فما مجالات انا نقول اليوم الذكاء الاصطناعي مصاب انه هذيك اللي هنتكلم عنه يرحم والديك تو فما مسارات اخرى لو انت عايز فلوس لو انت عايز فلوس ابعد عن الطب في الذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها هي فيها فلوس طب اللي عايز والله عمل انساني فيها مستقبل فيها مستقبل وفيها فلوس انا ما فيها فلوس ومستقبل بطريقه صح يعني بطريقه حلال طبعا لكن لما يجي واحد عنده صفاته هو في الجانب الانساني هو عنده صفه الجانب الانسانيات اعلى عنده خش طب خش صيدله خليك انساني لكن لو دخلت وانت بعقليه ربحيه في الكليات الانسانيه او اللي فيها جانب خدمي بتبقى جشع فدي صفات ربك سبحان الله في واحد يقول لك انا احب الفلوس واحب الصناعه واحب التجاره ما احبش البني ادمين ما عنديش العلاقات انا واحد عنده العلاقات هذه درجات متفاوته عشان كده احنا بنعمل اختبار يشوف صفاتك ايه وتنفع لكليه ايه عشان ما تحسش بالطبع وانت في كليه يعني واحد في الذكاء الاصطناعي بيكسب 100 مليون ما بنقولش عليه استغلالي يعني بيل جيتس النهارده ولا راجل ايلون ماسك عنده 200 مليار حد قال عليه طباع طب لو في طبيب عمل 100 مليار هيقول لك سارق مرضاه الناس كده يا بيه انا عارف الناس غلط لكن انت بما ان انت بقى ماشي بالعقل الجامع اهو هتاخد سلبياته وايجابياته كيف نعادل هذا التفكير؟ خلينا في الوصيه الاولى بس. الوصيه الاولى المحاسب الناجح افضل من الطبيب الفاشل. هل في طب فاشلين؟ هل في مهندسين فاشلين؟ واضح؟ فلو انا دخلت كليه ماشيه مع قدراتي او انا جايب معدل محاسب عايزك تبقى رقم واحد في كليتك، ايا كان كليتك ايه؟ انا في خدمه اجتماعيه تبقى رقم واحد. انا في اقتصاد وعلوم سياسيه تبقى رقم واحد. فكره التميز في مجالك. يعطيك الصحه. ادخل بيها. يعطيك الصحه. الاخصائي الناجح افضل من المهندس الفاشل مهما اي كان المدرس الناجح احسن من الصيدلي الفاشل اي مجال تدخله مش مشكل المعدل المشكل انك انت تدخل بعقليه التميز اللي ما حسنش بالنجاح بتاع النجاح بتاعت التميز في الدنيا بتاعك التميز النجاح هو عقليه النجاح هو الوصول للهدف وليس هو الحصول على معدل واضح؟ لان اصل المعدل ده بيخدم هدف كبير ما هو غايه ال 18 ايه؟ عايز ادخل طب عايز ادخل طب ليه؟ ما سالتش بقى والله هو قالوا لي كده ام قالت لي خالتي قالت لي هتدخل طب يبقى طب لعن عليك لان طب عايز قدرات خاصه برشا فانا داخل ايد المجتمع زقني كده لا يا بيه انا مش هشتغل على المجتمع على حضرتك انا بيرحم والديك بارك الله فيك وقف هيجي السؤال اللي بعده هو السؤال اللي بعده هيوضح لك الكلمه دي دلوقتي واحد جايب معدل 18 مصير الرابعه اهو واحد جايب معدل 18 ونص شلون يدخل كليه؟ خليك السؤال التاني يوضح ليه النصيحه واحد كانت موجوده بيقول لك انتظر حضرتك ابنك اديب جاب 19 في الباك سيونس يدخل ايه؟ هو طب هذه اجابه غلط يدخل طب واي كليه تحت الطب له حق ان يدخل اداب وعلم نفس وعلم اجتماع وعلم صيد وهندسه حقه اني واحده بالنسبه ليه؟ مش اللي جاب المعدل هذيك تقييم من بعد واحد بعد ضعيف عشان كده التعليم غير مرتبط بالواقع فنقول له اللي يجيب معدل 19 عنده حق يدخل طب وجميع الكليات الاخرى طب يختار ازاي؟ ما تمشيش ورا العقل الجامعي بقى طب اللي جاب 11 انت عندك كليتين بس يبقى اخد واحده فيهم ازاي؟ مفيش حد جايب معدل بيجيب كليه واحده. فيش حد في حتى اللي جاب 10 في ثلاث كليات بياخدوا من 10. اختارت واحده منهم ازاي؟ حد يبدل كل زبادي شالوا حطوا كل على دي؟ ولا في بعدين علميه طلعت؟ ايوه هديك علمي نفس طلع حلو. لا بس خلينا نحط القواعد الاول عشان الازمات دي بتيجي بالتفكير ده بالشكل ده. 19 بيدخل طب دول لا كانوا مواجهه للطب من دون الكليه. فانت قلت لك بروجرامي سوفت وير هديك خطا. فنقول لا يقدر يدخل كليه الطب وكل الكليات الاخرى. طب يختار ازاي؟ فنقول له في معايير الاختيار. ايوه هقولهم لك دلوقتي لحظه واحده. انت قلت معايير علميه. هاي بطبيعه هقولهم لك دلوقتي. لا في مقياس اصلا. المقياس انا مش عارف اقوله دلوقتي. المقياس في الدوره. لكن على الاقل هديك الفكره الرئيسيه اللي بنختار عليها اللي هو الارشاد النفسي بدون حولها. واضح؟ طيب المفروض الوصيه الثالثه معظم الناجحين في الجامعه والعلماء شغالين في معامل ناس وشركات كنا بنحس انهم اغبياء عادي كانوا عاديين. كم عالم ومهندس شغال عند بيل جيتس وستيف جوبز وزوكربيرج والناس دي. فالحياه الجامعيه والمعدل ليس له علاقه سببيه. مهم جدا سببيه في النجاح في الحياه. في علاقه ارتباطيه لكن مش سببيه. يعني ايه؟ مش لازم النجاح في الجامعه نجح في الحياه. نعم. بالعكس الرابط ضعيف جدا. اغلب الناجحين في الجامعه المتميزين بيبقى عندهم ايه؟ ضعف في مهارات الحياه. هو قاعد قراي فلا عنده تواصل ولا عنده حوار ولا عنده يعرف يتكلم ولا عنده شجاعه ولا عنده اداره قرار اتخاذ قرار عمل علاقات. فده ما بيطلع للحياه ما بيعرفش يشتغل. صحيح يطلع بروجرامي لكن ما بيعرفش يشتغل. ما بيعرفش يتعامل مع الناس. وبدليل الواقع اليوم وشنو فيه. يعتكس اليوم الناس اللي ناجحه ماهيش الناس اللي خايفه. مفيش علاقه يعتكس الصحه. مفيش علاقه سببيه بين النجاح في الحياه والمعدلات الاكاديميه. مفيش علاقه سببيه. في علاقه ارتباطيه اسمه. ارتباطيه يعني والله يعني ممكن لما ينجح في الحياه ممكن لما ينجح في القرايه ان شاء الله يشتغل وظيفه حلوه فينجح في الحياه. هذه نقطة تانية. كأنه نجاحه هو سبب في نجاحه في الحياة. احنا بينجح في الحياة نقول يعني نجح في الحياة؟ وصل لأهدافه اللي هو فاكرين قلنا في هدف التربية. إنسان ناجح صالح وسعيد وناجح. طب هو دلوقتي بقى صالح مواطن صالح شغال دكتور لكن لا سعيد ولا ناجح. بس بيقبض بس حزين وعنده اكتئاب منعزل وخايف من الناس مش عارف ياخد قرار ومتردد بس طبيب. هو بيعاني بس احنا مش حاسين معاناته. لأن احنا بنعتقد الطب لا يعانون المهندسون لا يعانون. عينة القوم بيعانوا اكتر من ضعاف من الناس اللي في اخر الهرم المجتمعي. طبيعي جدا كل ما تطلع فوق معاناتك اكتر توقعات المجتمع منك اكتر حرب الناس عليك اكتر. في الهرم المجتمعي كده كل ما تطلع للقياده فوق سيدنا النبي ده قائد البشريه اكتر ناس الناس بتحاربه حتى الان بتحارب فكره لحد الان. كل ما ترتقي مجتمعيا او فكريا كل ما الناس تحاربك. على عكس ما الناس اللي تحت فاهمه الناس اللي عايشه في القطيع الناس اللي عايشه في المجموع ده محدش حاسس بيك. مرك برجله انت حاسس بنفسك. لكن غلطة العالم بألف غلطة الشاطر بألف. ليه؟ لانه هو الناس كلها العين عليه. واضح؟ علاش ربطت انه بالله هيك سؤال شويه يخالجني كأنه كلامك فيه ايحاء ضمني وانه الناس اللي تمشي تقرا في الكليات هذه بالضروره باش يكونوا ناقصين في مهارات الحياه. علاش؟ ما بقولش بالضروره يعني ما فيش علاقه سببيه. ايوه ولكن يعني هو واحد يعني انت ناقشت الفكره واحد عشان يجيب 19 الوعي الجمعي بالله واحد عشان يجيب 19 هيلعب رياضه؟ هيخرج؟ بالله يا سعاد يا ست زهره الله يبارك لك عشان يجيب 19 ابوها حبسيبه في الدار. هذيك بروجرام ايه؟ هاكا جاوبت بطريقه غير مباشره على الناس يقول لك يا اخي بالضروره باش يكون ناقص مهارات الحياه. راهو فما احتمال يكون ناقص مهارات الحياه لانه فعلا مكرس وقته الكل بشكل قهري في القرايه. انا هنصحه لما يروح الجامعه يعمل ايه؟ لا تنصح اللي داخل كليه الطب. أيوة. هل انا ضد كليه الطب؟ أيوة. لا انا مشكلتي مش عايز الناس تتقاتل على كليه الطب. اللي يجيب 19 يقدر يدخل كليات اخرى. ولو دخلت كليه الطب خلاص في شروط بس الشروط ثلاثه عشان تدخل اي كليه. في القياسي الاول يعمل الموضوع ده وفي ثلاث ابعاد بنتكلم عليهم. دي بقى الناس بتتكلم في بعد واحد. واحد الرغبه. الرغبه دي رغبتي انا. انا نفسي اخد شوكولات ايه؟ بحب ايه؟ هل الحب هو المعيار الوحيد؟ هذيك غلط. هذيك هو الغلط اللي بدات بيه. ما تربطش نفسك بكليات القمه. ده الحب. كلنا عايزين نخش كليات قمه بس الرغبه وحدها لا تكفي. عارفه كده الحب وحده لا يكفي للزواج. يعني واحد بيتجوز عشان واحده عشان بيحبها بس تقول له ده طبعا شر ده تبقى ضحك وبجلاجل. ليه؟ الجواز مش حب بس. واضح؟ فاول حاجه الرغبه مضروبه. المعادله تقول رغبتي مضروبه في القدره قدراتي سماتي طبيعتي. انا هارد وركر. انا اتحمل الاعمال اتحمل الاعباء. كليه الطب واحد في الباك اب بيذاكر ست ساعات قال لك ده ديبريمي والله. كل الطب هتذاكر 16 ساعه حضرتك. تنسيش توضح لي شويه شنو المقصود بالقدرات؟ قدرات العقليه وقدرات النفسيه. كليات الطب والهندسه والكليات العمليه ضغط مزمن خمس سنين. سهر ليل ونهار. غير واحد يقول لك لا والله انا دلول شويه ما نحبش نستمس. هذاك علاش ما نستمش يراو في الكليات هذه ومن بعد تتراجع عام اثنين وعدلوا يدخلوا في الباك اصل الباك لحظه في معادله ثانيه هتيجي فيها كمان شوف النصيحه مهم جدا الناس تفهم تفهم اي كانت الكليه اللي تخشها ايه؟ اي كانت هي كليه ايه؟ اي قاعده عامه كده قاعده عامه اي كانت الكليه اللي تخشها ايه؟ اصعب من الباك. هو في قاعده في الحياه كل مرحله بتيجي اصعب من اللي قبلها. علاش مقتنعين ان الباب ده اصعب حاجه في العالم وعنق الزجاجه وبعدها الفراجه يا بيه؟ ده عنق هيدخلك في عنق اعنق من عنق الاولاني. والزواج عنق اعنق من عنق احنا بنتكلم في الشغل ليه؟ الشغل الكرايه بالنسبه لنا الكرايه بالنسبه لنا ترفيه. يعني الواحد النهارده عايز يترفه يقول لك اروح على الجامعه ارزاك. طب ابوك بيصرف عليك وامك بتصرف عليك وبعدين بيديك فلوس وخمسه بيشرحوا لك وتقول انا استرس ايه؟ حاجه هتديك بالبنيه يا بيه. فالقاعده تقول عندنا فكره ديما المهم ننجح المهم نخدم المهم نتجوز. عشان انت مش مركز على الكيفيه. انت مركز على شويه حاجات انت حافظهم ماذا ماذا ماذا اقول لك الزجاج زجاجه ايه يا حاج؟ يقول إيه؟ كل مرحله حياتيه اصعب من اللي قبلها تحميل مسؤوليات ولذلك دورك تعمل ايه؟ ترفع مهاراتك في كل مرحله حتى تواكب المرحله الجايه. طب واحد النهارده والله معتقد ان الباب ده اصعب حاجه في الحياه بيخش الجامعه هو في دماغه هينحل في الجامعه ويسهر ويروح بقى الديسكو ويروح بقى يقرا ويروح المكتبه ويعرف بلاويت هتدوبل ان شاء الله. هو كم واحد بيدوبل في الجامعه؟ ماشي في كل الكليات. طب هندسه صيدله ايه ده ما شفتوش الكلام ده يا جماعه؟ يعني ما شفتوش الكلام ده؟ شفتوش طب بيفشلوا بيرسموا؟ شفتوش مهندسين بيرسموا؟ تليبورت كوا هذه صوره مثاليه ورديه عبيطه عن الكليات دي. دي نسبه الرسوب فيها زي الرسوب في كليه خدمه اجتماعيه وفي شريعه القانون والحقوق اللي هو زي اللي بيجيب 8 برضه. لان التحدي واحد. الكليات لما اتصممت على معدلات على قدرات عقليه. فانا لما ادخل بالباك اجيب معدل 10 وادخل علم نفس هي بالنسبه لي سقف عالي عليا زي ما اجيب 19 ادخل طب سقف عالي نفس الضغط عليا بالضبط. فبتلاقي بتاع علم نفس بيدوبل وبتاع خدمه اجتماعيه بيدوبل وبتاع طب بيدوبل. فعايزك تهدى شويه. يبقى الرغبه وحدها لا تكفي مضروبه في القدره. المقياس اللي بتعمله في الدوره بيقيس قدراتك بقى. الرغبه كلنا نحب يعني الرغبه اقول لك تحب كليه هندسه ايوه طبعا لا تحب تتجوز ايوه طبعا اسال تحب تخش الجنه ايوه طبعا يلا بتختم القران كم مره لا ما اقدرش والله تحب ربنا يدخلك الجنه مع الصديقين والشهداء ايوه بتصوم كم يوم والله العظيم رمضان بقطع فيه بالعافيه ها فهمتي فسيبك من فكره حبك وحب شبيك وشبي والمساحه الفارغه اللي بتاعت المشاعر دي اللي احنا في علم النفس ما بنديهاش دور كبير لانها مساحه كل واحد يفتي فيها ويدعي فيها ما يدعي واضح وانا عندي ارتكل كاتبه على النت وحلقه على اليوتيوب عندي برنامج اسمه الملحد الوظيفي قلت فيه كل اللي ما عرفتش اقوله هنا. فاخر ارتكل حطه اخر فيديو حطه على اليوتيوب عندي اسمه الهابديولوجي. فكل كلمه اولوجي يعني علم فانا قلت الهبد بيهبده بقى واديت علامات الهبد السبعه في العلوم طبقا لاستاذ في الفيزياء في جامعه هارفارد. هو كاتب حاجه اسمها الفوكو ساينس العلوم المزيفه. يعني برضه الناس في امريكا تقول لها روح زي كده. وحط سبع علامات قعدت اشرحهم بقى وسميتهم هابدولوجي يعني حط كلمه اولوجي اي سايكولوجي جيولوجي بيولوجي حط اولوجي مش كل واحد يقول لك انا اكتشفت طريقه وعملت تقنيه مساحات المشاعر دي كلها مساحات ضعيفه جدا في علم النفس لان انا ببني على الاستبطاط وابدا فكره قول لي حاسس بايه تامل نفسك ده ببدا في الفلسفه واختار منه ماليش الحاجات العلميه اللي فيه مش دقيقه وانت مش هتدوني حاجه مش هتدوني حاجه لكن اعرف ايه قدراتك. كليه الطب عايزه قدرات ايه؟ قدره على الحفظ الفهم العمل 8 ساعات ليل ونهار قدره في اللغات انجليزي وفرنساوي عاليه جدا. طب واحد ما عندوش كده، واحد ما عندوش قدره على الحفظ، واحد ما عندوش قدره على التحليل، ما تدخلش هندسه وطب. ادخل ايه؟ ادخل كليه ماشيه مع الحاجات مع قدرات اخرى. طيب اذا الرغبه المعادله هنا يا ست زهره حاصل ضرب، يعني لو الرغبه ب 10 والقدره 5 اضرب 10 في 5 ب 50. مضروبه في حاجه كمان بقى مهمه جدا المعادله الثالثه دي اسمها الفرصه. كل كلية لها فرص في التوظيف بوتنشال مستقبلي. بنفصلوا فيها أكثر من بعد الفصل الإشاري لأنه يبدو أنه مهم الحديث فيها بتركيز، ما نقطعش حديثك، نستكمله بعد الفاصل الإشاري مستمعينا الكرام راجعة، للأسف يبدو أنه الصفحة ماهيش قاعدة تخدم تو على المباشر، على كل جاري الإصلاح إن شاء الله. نمشي الفاصل وراجعين. إشهار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إشهار. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي كل يوم اثنين واربعاء انطلاقا من الساعة 11 الى حدود الساعة 1 بعد الزوال. نجموا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا على 71-136-1000 او عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. التربية السليمة من القلب الى القلب. الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب. لو زادت الفلاكة عمرنا صباح عيلنا حل الرحيل والله شقنا صباح عيلنا حل الرحيل والله لحظة فداه الغلة في الشمس والطلة وأقول أنا حاجت أصل النبي في دمي لو زادت الفاكة والله معكم مستمعينا الكرام مواصلين مع الدكتور فتحي سعيد. تنجموا تتابعونا على البث المباشر على صفحة الدكتور فتحي سعيد تكتبوها بالعربي دكتور ديل نقطة فتحي سعيد أو دي آر نقطة فتحي سعيد بالفرنسي. إن شاء الله تلقاوا البوست اللي يتعلق بكيفية اختيار تخصص التخصص الجامعي بوعي. تلقى محتوى الدورة موجود على صفحته وبث مباشر أيضا على الصفحة إلى حين أنه يتحل الإشكال إن شاء الله الخاص بصفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وتطرحوا الأسئلة إن شاء الله ونقرأها. إذا قلت أنه نبحث في الرغبة وفي قدرات الطالب حول التخصص اللي هو يخمم فيه والفرصة. قلت الفرصة اللي هيش تقصد بالضبط فرصة هي في شغلانات لها بوتنشال زي ما قلنا وتقدر تجيب فلوس وانا فرصتي عايز اجيب فلوس ولا عايز اخدم الانسانيه ولا عايز اشتغل باحث فهنا ده مهم جدا. فرصه بعض الكليات واحد دخل هندسه قسم البحار فرصته يشتغل قد ايه؟ واحد دخل هندسه قسم الغابات واحنا في تونس هنا فرصته يشتغل في تونس قد ايه؟ انت هتعيش في تونس ولا هتشتغل بره تونس؟ هتشتغل في تونس ولا بره تونس؟ يبقى لازم تشوف الوظائف الشاغره في تونس عشان لما ادرس حاجه تخدمني في سوق العمل. بدرس اولا يا ست زهره فرق برضو باللي انا بقوله ده وغير المختصين بيقولوه او الاب بيقوله. الاب هينصحك باللي يكمل عقدته واضح. فالاب هيحل عقدته من خلالك فما تحلش عقده ابوك ابوس ايدك حل عقده نفسك انت واضح. اتنين غير المختصين يا اما هيقولوا لك كلام عام بتاع ادخل اللي تحب استخير ربنا وشوف انت عايز ايه ويبع الحب بس وهذا هيوديك في داهيه. ده زي اللي بيتجوز واحده على الحب بس هيطلقها يطلقها. فنقول دي معادله في كل اختيار في حياتك المفروض تعرف القدرة الرغبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب امرأة فليتزوجها ولا من استطاع بكل الباقة من استطاع القدرة القدرة دي بتقاس واضح. فمن استطاع دخول كلية الطب فليدخل وليمتلك الباقة نفس الفكرة. بعدين الفرصة مش اللي يحب كلية الطب وإنما الذي يقدر ولا اللي يجيب بعض كلية الطب اللي ممكن يكون فسكت وجبته بعض كلية الطب وربنا سترك ما تخش كلية الطب. واحنا دلوقتي ممكن واحد اللي هذا يجيب معدل 12 يبعته رومانيا يبقى طبيب ويرجع هيموت نص الخلق عشان يحل عقده ابوه وامه عشان يورث العياده بده ابوه يورث الفارماسي بده ابوه. هناك موضوع تاني في الموضوع وظائف الاباء ده ان 99% من اولياد الاطباء بيتبرمجوا يكونوا طبيب عشان يورث عياده ابوه وهكذا الصيادله وهكذا المهندسين. لذلك العيال دول بروجرامي ما هو اللي انت حكيت على دور قلت الوالدين يحبوا يحلوا عقدتهم مش كده بقى الوالدين يجي يتعالج عندي في الجروح الوالديه بقى ويخلي العيل ما يعيدش نفس القصه بتاعتك السوداء. هو في دماغه لو دخل طب هو الوالد حل مشكلته لكن ابنك هيتعقد. بس ايه العقده اللي عند البو؟ النقص. مش هو العقده اللي عند البو؟ لا دي واضحه انجليزي يا مرسي النقص بطبيعه. شعور النقص المجتمعي وشعور ان انا مش امه عظيمه وده انا لو خالد ده في ناس 60 سنه يجي في استشاره يقول لك انا عايز ارجع اخد الباك. فاساله معلش هحل عقدتي هبقى ام كويسه. طبعا مع احترامنا الكبير للناس اللي هي في الاختصاص هذا مش يتغشوا عليه. مش قول كيفاش تقول عقده النقص عليه؟ عند مين؟ عند الصياد لو الاطباء. لا احنا بنتكلم على اللي بتحل عقدته من خلاله ده موضوع تاني. لا اي ليل ما اللي يهزوا صغاره انت بتتكلم على الطبيب ساسة. لا على الطبيب اللي عايزه. لا الطبيب ده الاستنساخ ده عقده السيطره. لكن انا بتكلم على اللي مش طبيب. لا الاغلب هكا اللي مش طبيب وعايز ابنه طبيب بالعافيه ده النقص. هذا موجود هذا اللي موجود هذا الواقع. احنا نحكيه في الواقع. احنا تو قليل باش تلقى طبيب ولا ما يهزش ولده للطب قليل. هذيك السيطره خلي ولده مش النقص هذيك السيطره. لو طبيب عايز ابنه كده من غير ما يراعي اللي انا بقوله ده يبقى عقده السيطره ده موضوع تاني. لكن التاني اللي هو واحد مش قاري وعايز ابنه طبيب بالعافيه فده عقده النقص. هذا عقده النقص يعطيك الصحه. اما لو انا طبيب وعايز ابنه ده عقده السيطره. فكرة انا فاهم مصلحتك اكتر منك وانت مش عارف المستقبل وهذا بقى الفايدة عليه ابقى انا وابرس عيادتي وعيش نفس معاناتي. اذا كان ابنك قدراته تجيب ورغبته تجيب طبعا لو النهارده بص بقى لو انا النهارده طبيب ابني عنده فرصه ان يشتغل طبيب عنده عيادتي فالفرصه عنده عاليه لكن القدره الناس مش هتلاقيهم متظبطين في الثلاثه بقى. في واحد اللي ابوه طبيب فرصته انه يبرس العياده اعلى من العادي صحيح لكن هو ما بيحبش فهتدمر الحب بتاع ابنك ورغبته وتدخله كليه ضد رغبته هيدوبل لك فيها. هدخله علمي وهو عايز يخش ادبي عشان يورث الصيدليه ولا الشركه بتاعتي. هديك انت بتصنع مضطرب. لكن اذا كان طبيب يوجد طبيب ورغبه ابنك طب وعنده القدره والفرصه موجوده عندك كده كده الله يبارك. هذه المعادله تنطبق على بعض الشرائح. احنا مشكلتنا في الشرائح التي لا تنطبق عليهم المعادله. واضح؟ فبالعكس انت لو طبيب يبقى الفرصه موجوده. مهندس وعندك شركه الفرصه دي ابنك رائد اعمال موجود هيورث الشركه. لكن هل ابنك عنده القدره وعنده الرغبه ولا ابنك عايز يدرس الشعر وادب؟ هتقول له هتحدى الرغبه. هنا بتصنع عقده نفسيه عند ابنك. ايوه هنا صناعه العقده النفسيه. الثلاثه دول مفيش لعب فيهم. هو في 10 معايير للاختيار بعد كده. انا بس قلت ثلاثه الاولين دول اللي ضد عليهم لكن بعدين في 10 تاني. في 10 تاني واضح؟ نكملوا بيه يرحم والديك. يعني في 7 تاني بعد التخصص مش هنتكلم فيهم غير لما تخش الكليه. عملت الاختبار اللي هو بيقيس القدرات شفنا انت ميال لايه بعدين تختار التخصص. اخترت كل الطب هنعمل نفس الدوره تاني. نفس الدوره هي هتعمل بس الاول هنعمل بالتنسيق فهجيب كليه ايه بالتنسيق اللي هو المعدلات الجامعيه. اول ما تخش الكليه تعمل نفس المقياس تاني على ادخل انهي قسم. ادخل طب عظام ولا طب تبريج ولا طب نفسي ولا طب كبد واطفال. بارشا ناس اعرفه طب حياته تعب دخل قسم غلط بيعاني. واحدة ست دخلت قسم عظام تقول لك ده كله عبارة عن تكسير وتنشير ده انا مش قادرة وتسيب الكلية بعد كل ده. يدخل اقسام في اقسام في الطب مالهاش مستقبل. وده كلام عجيب الناس يعرفه. يعني واحد مثلا ايه داخل طب انت هتشتغل موظف ولا ان شاء الله هتفتح عيادة؟ يقول لك لو افتح عيادة يروح داخل قسم تبديج ما بيفتحش عيادة. بس خلي كان كده وخلي قال لي خش تبديج يضيع عمره في المستشفيات. ابو سيب لا يستقل. هذا البوتنشال اهو بتاع الاطفال خير منه. بتاع الاطفال فتح عياده استقل 3 سنين خلص التكليف فتح عياده عنده مشروع فتح مستشفى. الثاني ما فيش موظف طول عمرك الى قد موت. انا بدي امثله واضح من معاناه طب بحكم ان انا كل اللي بيقول اغلبهم يا طب مهندسين معاناه مهندسين برشا يدرس ايه قسم بواخر. ما حلو احنا عندنا بواخر في دروس. لا طب انت هتشتغل في كندا مش متقن اللغه. طب انت عارف ما بحبش السفر. طب انت دارس القسم ده ليه؟ والله كان جديد كده في الكليه فقلت هدخل بواخر. ها قسم اعماق البحار، احنا عندنا قسم اعماق البحار، يقول لك انا اتفرجت على ناشونال جيوغرافي والله عجبوني اول الموضوع ده والله، فدخلت هندسه قسم اعماق البحار. ها انت بتضحكي، انا عارف ان الكلام ده يضحك لك، ده معاناه الناس بتجيلي دلوقتي. اضحكي يا زهره اضحكي، تقول للساده المستمعين اعمل ايه بس والله. في انت قصدي ايه؟ واحد يقول لك انا هدرس نانو تكنولوجي، احنا عندنا نانو؟ لا طب احنا عندنا تكنولوجي اصلا؟ لا طب انت هتشتغل بره؟ يقول لك عايز سفر. يا بيه لازم يبقى عندك قدره تسيب بلدك، يقول لك بلدي وان جرت عليا عزيزاته، يا حاج خد من الجمعه من دلوقتي، يروح مشغل لك اسطوانه، انا بحب امي قوي، ما اقدرش اسيب امي. يا حاج انت مش هتشتغل هنا خالص، انت هتشتغل في هارفارد، في مش يمشي يبعد عن بلدي. طب بارك الله فيك وفي بلدك. خلاص بقى خش بقى قسم ايه؟ قسم تاني بقى، قسم فلاحه، زراعه خضار، بالله عزيزي حاجه انا برتقال. معاناه فعلا. ارحم والدي، شفت الاختيار؟ عشان كده الدوره دي شعارها ايه؟ اختيارك الان بوعي يحدد مسارك المهني وفلاحك في الدنيا او تعاستك ومعاناتك. خمس سنين عديد. معلش قلنا راهو البكالوريا راهي خطوه واللي جاي الله يعين الناس عليه، لانه بتحكي على 40 سنه 30 سنه كارير خدمه باش تختارها انت بتوجه، يعني بوريقه عمرها تحدد مصيرك في الحياه، وبرشا ناس تدخل وتخرج تخسر عام وعامين. لذلك علاش نقولوا حتى اللي خسروا سنين ما نجحوش في البكالوريا ما يساش نستفادوا الكلنا من من من من تجارب بعضنا، راهو فما ناس باش تنجح والعام الجاي لا قدر الله تعمل سوء اختيار فتبقى حتى عامين وثلاثة سنين وتبقى أكثر في التوجيه الجامعي. فالأفضل أنه الإنسان يوزن خطواته فعلا ويحسن الاختيار. واحد راح داخل مثلا علم نفس، راح داخل مثلا إيه علم نفس أي حاجة في تخصصات كتير، فراح داخل فرع من علم نفس ما عادش مستقبل، دخل كلية أداب الأول وبعدين راح داخل أداب مساحة. طب إحنا حركة المهندسين مالين الدنيا ومشغلين، أنت بتشتغل إيه؟ حك يقول لك والله قسم جديد. هنيجي نتكلم داخل الجامعه نقول كده، لو في قسم جديد تدخله بس بشرط، بشرط هنا في فرصه، فرصه ان اشتغل معيد في الجامعه، اشتغل استاذ في الجامعه فرصه، بس بشرط تتميز. طب انا دخلت في الزحمه، دخلت في حاجه بقى الناس كلها فيها، ما عندكش حل غير ان تكون رقم واحد. عايز اسعد اكون رقم واحد. لازم تعرف شو التحديات اللي تستنى فيك من بعد الاختيار. يعني في حد سال على الصفحه بيقول يبدي فرقه حركه، عدي دوره فرقه الحركه ودوري الاولياء، تلتحق بينا في نابل. حد بيسال على في اللايف يعني، فنقول له كده عشان تبقى اجبنا على سؤاله بس. نعم. ارجع تاني خلاص دخلنا الجامعه يا ست زهره. وعملنا الدوره، الدوره فيها المقياس، هتختار انهي قسم هتختاره في الجامعه؟ ارجوك. ارجوك هذا اسمه ارشاد تربوي. هذا ارشاد بيحطك على الطريق اللي هيوصلك للي انت عايزه، لو مشيت عشوائي كده نادرا ما هتوصل. وانا اديك مثال في كليه الطب، حاجات مالهاش مستقبل، دخل تبديش وهو عايز يفتح مستثمر ويفتح مستشفى، يستحيل. يستحيل. وعلى عايز يشتغل يفتح عياده، يستحيل. بنت ودخلت عظام، يستحيل تكمل لانك هتقعد تنشر وتقطع وعايزه مطرقه وشاكوش، فالموضوع صعب. واحد يقول لك انا ما بحبش الاطفال بس انا غلط دخلت قسم اطفال، طب انت هتبقى عارف ضد الاطفال. فهمت قصدي ايه؟ غير ما اخد باله. فالطب ده برضه بحر كده. واضح؟ واحد دخل كليه الطب ده وراح دخل تخصص نفسي، هو اصلا ما بيحبش الامور النفسيه. وكان في البكره. نعم. وراح داخل على غالب معدله جاب تخصص ما فيش حق، راح قال لك ادخل طب نفسي. طب ما انت هتجرب برضك كده. ثم برشا يعانيوا فعلا من فقدان الشغف في اكمال دراسه التخصص، يبدا ومن بعد يفدوا عام عشان بيبدا بالرغبه بس. مش مبني على القدره. فالرغبه المشاعر عموما زي موج البحر كده كده بيخبط في الشط وبيروح. فالمشاعر كلنا بدانا الجواز بالشغف. بالشغف. بعد شويه صحيح. عشان كده النبي قال الجواز على القدره وليس على الشغف. واضح؟ طيب. صح. دخلنا الكليه، اختار تخصصنا، النصيحه رقم رقم 6، خلاص قلنا خمس نصائح دلوقتي، مفيش حاجه اسمها كلها قمه، وقلنا تاني حاجه الجامعه ليست النهايه ولكنها وليست الجنه على الارض، هي بدايه واصعب من المراحل اللي فاتت، فانا عايزك بقى مش تروح بقى ايه يعني ارجوك كل سنه بيلتحق بالجامعه الاف الاولاد والاف البنات وبيتخرجوا منها الاف عادي، منهم مكتئبين ومحبطين وغير سعداء، فما تفكرش ان الجامعه الجنه بقى، انت رايح كده خلاص دخلت الجنه دلوقتي، ده مرحله من المعاناه جديده يا بيه. عارف الجنه فيها ايه؟ انك بعدت عن ابوك وامك، لو انت في عيله توكسيك بعدت عن ابوك وامك، هذه الجنه الوحيده اللي ممكن تحرق مخك. لكن صدقني المخاطر في الجامعه مرعبه، المبيت الجامعي مرعب، الانفصال عن الاهل مرعب، الاحتكاك بناس حقيقيه مرعب. به دكتور مره اخرى نستوقفك بعد انك لفاصل اشهاري ثم راجعين موصلين معكم اللقاء ان شاء الله. إشهار في بالك؟ وضع الثلاجة في الأماكن اللي بتوصلها الشمس وإلا بالقرب من الأجهزة اللي تنبعث منها الحرارة يزيد في استهلاك الطاقة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. بنك الوفاق يرفق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله. وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع. إشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي، كل يوم اثنين واربعاء انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر التربية السليمة من القلب إلى القلب. أهل الهوى اللهم صل عليه، النبي مدح دوى اللهم صل عليه، والنبي أهل الهوى اللهم صل عليه، والنبي مدح دوى اللهم صل عليه، كلكم جمعا سوا اللهم صل عليه، كلكم جمعا سوا سمعونا الصلاة عليه، صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي من حضر اللهم صل عليه، النبي خير البشر اللهم صل عليه، النبي من حضر اللهم صل عليه، من شق له القمر اللهم صل عليه، والشجر سلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبارك عليه الحسن مع الحسين للنبي ريحانتي اللهم صل عليه، والحسن مع الحسين اللهم صل عليه، وللنبي ريحانتي اللهم القمرين جدهم صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا مؤيد بنصر الله. نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، مواصلين مع الدكتور فتحي سعيد، مواصلين إذن مع بقية الوصايا التي تتعلق باختيار تخصص الجامعي. إن شاء الله يكون اختيار موفق للجميع. إذن كما قلنا ثم ضوابط علمية تضبط الموضوع، هذا ما يشي عبثية حتى نضمن فعلا أنه يكون ثم اختيار صحيح وسليم وفي مكانه ويتوافق وشخصية الطالب. طالب العلم اليوم راه باش يخوض رحلة تعليمية ورحلة لتنمية مهاراته الذاتية، فما بين الأمور تمشي متناسقة ما بين رغبته وما بين قدرته فعلا على خوض غمار التخصص اللي باش يختاره، وأيضا فرصة هذا التخصص في سوق الشغل. هذه كلها مهمة. نواصل معك دكتور. النصيحة الثالثة، لما تروح الجامعة بقى إن شاء الله واخترت تخصصك بناء على المعادلة اللي احنا قلناها وتعلمها في الدورة، الرغبة والقدرة هنقيسها وبعدين الفرص المتاحة ايه. لما تروح الجامعة ركز على هواياتك في الجامعة وحاول تشترك في أنشطة كتير واحضر دورات كتير. الجامعة فترة للتعلم وليست فترة للنوم واللعب. فترة لبناء الشخصية. اللي فات كله كنت انت في التعلم عبارة عن متلقي سلبي يسموه، تعلم غير ناشط. الجامعة بداية نوع من أنواع التعلم آخر، تعلم النشط. الدكتور ديما هيشرح لك جزء من المعلومة وانت هتبحث الباقي. فما مشاريع هتعملها كتير. فهنا احضر دورات في بناء الشخصية، في الثقة بالنفس، فريق العمل، القيادة، التخطيط، الذكاء العاطفي، التواصل، الحوار، الإقناع، المبيعات، السعادة الزوجية، الاتزان النفسي. دول اسمهم 10 مهارات في الحياة. أيا كان شغلتك انت محتاج المهارات دي. طب لو في طبيب ما عندوش المهارات دي هيعاني، مهندس ما عندوش المهارات دي بيعاني، صيدلي ما عندوش المهارات دي بيعاني. لانك انت في الجامعه يمكن تحب حد وتتجوزه، فلو ما عندكش اختيار شريك الحياه انت دبست يا بيه، يعني دبست في كليه غلط وهتتجوز شخص، تدبس شخص غلط انت وعلمان دول ايه؟ الوظيفه بنقضي فيها 8 ساعات في اليوم في المتوسط يعني، فتلت عمرك في الوظيفه وتلت عمرك في الجواز وتلت عمرك في النوم. فانت الحمد لله نومك مضطرب وجوازك هيبقى مضطرب وشغلك مضطرب، انت ان شاء الله مكانك مش هنا يا حاج. فخلي بالك دي اسمها قرارات مصيريه. هتدرس ايه؟ هتشتغل ايه؟ هتتجوز مين؟ وهتنام ازاي؟ فلسفه النوم، عشان كده بنيجي نتكلم في النوم كفلسفه اصلا مش كعمليه كده. النوم بحر في طب نفس النوم دلوقتي، يعني قسم في الطب النفس الاعصابي دلوقتي بيدرس النوم، بس طبيب مختص في النوم. انت بتنام تلت عمرك، لو بتنام 8 ساعات وعمرك 60 سنه 20 سنه نائم. فالغرفه اللي هتقعد فيها 20 سنه ما فيهاش تليفون، ما فيهاش اضواء. ممكن نبقى نتكلم مره عن سيكولوجيا النوم. لان النوم بيعمل اعاده ترميم للدماغ تاني. واكتر افه في العصر الحديث سبب لاغلب امراض النفسيه هي السهر. فلسفه السهر التي تطرقت علينا دي دمرت كل خلايا مخنا. طيب اذا ادرس عن تحديات الحياه، لقيت المهارات دي اللي قلت عليها دي بتاعت اللايف سكيلز، 10 مهارات موجودين عندي في حاجه اسمها الكوتشنج المهني. بناء الشخصيه، فريق العمل الفعال، اتخاذ القرار، التخطيط، الذكاء العاطفي، التواصل، الحوار، الاقناع، المبيعات، خدمه العملاء، السعاده الزوجيه، الاتزان النفسي. هي اللي هتخليك تكون قوي الشخصيه ومتماسك في مواجهه تحديات سوق العمل عندما تتخرج باذن الله. وليس بس تدرسه في الجامعه. كل اللي في الجامعه ماليش علاقه بده ومش هينفعك في ده. الجامعه الشهادة الجامعية هي ورقة تفتح لك باب الوظيفة ولكن لا تضمن لك الدخول ولا البقاء فيها. نعم. هذه جملة مهمة جدا. عايزين طبيب فهتفتح لك الباب. خاصة في وقتنا تو المنافسة الحقيقة على أشدها، وكما قلت أنت ماهيش شهادة فقط هي اللي يعني تحكم في مصيرك أو بقائك في المهنة بقدر ما أنت، هل أنت زادة مواكب ولا لا؟ لأن لا، هو زمان كان هرم التعلم منطقي، يعني هرم الحياة. القاعدة أغلب الناس غير متعلمين، زراعيين شوية، صناعيين أقل منهم شوية، حرفيين شوية متعلمين. فكان المتعلمين دول أيام حضرتك، مش أيامك أنت، أيام جد وجدك بقى اللي هو لحد الباك ده. عشان كده احنا واقفين عند عقدة الباك، واقفين عند 50 سنة فات. الباك ده يبقى دكتور في الحياة، ده بيعالج كل حاجة، ده ملوش طرق ملوش ايه ملوش حتى الواقع اليوم ماشي المعادله اللي يفرضها هقول لك لسه بس اهو دلوقتي اللي على الهرب دلوقتي دول قليلين جدا المتعلمين فالوظائف موجوده لهم وبالعكس ده كل مهندس له خمس وظائف مدللين وخير يعطيك الصحه نعم. دلوقتي الهرب اتقلب شو صار اصبح اللي بيزرعوا شويه قد كده اهو والصناعيه شويه قد كده اهو اكبر شويه والمتعلمين هم قاعده الهرب المقلوبه فاصبح المتعلمين كتار كل المتعلم المجتمع متعلم فاصبح كل وظيفه النهارده بتقدم لها سبعه بنفس الشهاده بنفس التقدير فاصبح النهارده المعايير اخرى غير الشهاده يعني احنا عايزين طبيب دلوقتي يشتغل معانا فنقول له اوكي 10 قدموا لنا النهارده اي شغلانه النهارده تطلب فيها عايزين مذيع في الزيتون دلوقتي هيجي لنا دلوقتي 50 سي في صح بنفس الدرجه العلميه ولكن التميز عندنا لا لا يبقى تساوي لك كلها في الشهاده صح لازم تحط معايير اخرى للاختيار ايوه اللي فنقعد بقى نقول بقى تواصله اقناعه حواره كاريزمته شخصيته قيادته حاجات ثانيه انت عمرك ما درستها وعمرك ما توقعت انك هتقيم على سوق العمل هذا سوق العمل يا ولدي الله يسترك فالشهاده واحده من الادوات مش كل الادوات لسه الناس اللي عايشه في الشهاده كل الادوات دي واللي بيتعلم المجتمع مستنيه ومستني شهادته ما حدش مستنيك اللي قاعدين على كان يا بيه نص المتعلمين قاعدين على القهاوي المعطلين والعاطلين سواء التعطيل ده من نفسهم ومخهم المايند سيت دي انه معتقد هياخد شهاده الدوله تشغله حد يقول لي انت دلوقتي بتقول المفروض الدوله ما تشغلش ما بقولش كده ما بقولش كده لكن انا بشرح لك واقع انا بشرح لك واقع هل في وظائف تكفي كل المتعلمين؟ هتقول لي لا لان الهرم اتقلب عشان كده لان ما حدش عايز يشتغل في الفلاحه ولا في التجاره ولا في الصنايع فاللي حصل الهرم اتقلب فاصبح هتلاقي واحد معاه دكتوره واحد بيسوق تاكسي بستير واحد شغال نجار طب ما كان يشتغل نجار بالاول لا ما هو العقد بقى احنا لازم ياخد شهاده نعم يعني تقول انت اليوم ما يتطلبه واقع التشغيل يتخطى الشهاده يرحم والديك الشهاده هي جزء بسيط بسيط جدا بسيط جدا واضح طيب الوصيه السابعه يبقى روح اتعلم بقى في الجامعه بيه دورات بيبقى في الجامعه ايفنتات كتير وحاجات زي كده واقرا واحضر ده ما تقوليش بقى بذاكر وفي السباق الرمضاني ولازم اجيب الباك بلوس ما فيش جامعه بس بلوس يا عم دوب لك شرف الجامعه وخد خبره خير بس دوب وانت بتتطور مش دوب وانت شاب مخدرات وبتزطل وشرب مع بنات ما فيش مشكله انجح ب 10 في الجامعه مش قضيه اللي بينجح ب 10 زي اللي بينجح ب 11 زي اللي بينجح ب 12 صحيح انت ليه معتقد اللي بينجح بامتياز في الجامعه برضه الناس كلها مستنياه برضه ادي نقطه طبعا ممكن لو واحد قدرته يجيب الاول على الجامعه اول خمسه دول لهم معامله خاصه في كل حاجه انا بتكلم على الشريحه الكتير اللي مش هيبقى بخمسه كليه الطب فيها 15000 واحد وفي خمسه عايزينهم دول الطيارات المعدلات اللي هناخدهم في فرنسا وامريكا انا بتكلم على الشريحه العامه الباقي الثاني دي قلت لك في 2% من الناس قاده 2% من الطلاب الطب قاده انا بتكلم على 93% دول عارفين طريقهم وامورهم واضحه اشارتهم واضحه انا بتكلم على 98% كلام موجه لل 98% اللي بيحبطوا ويعانوا ويضيعوا لا بقوا هم ال 2% ولا عرفوا يطلعوا من القطيع بي احنا مش مصر حديثة كما قلت 98% هذوما الناس اللي ان شاء الله ربي يوفقهم يدخلوا للمرحله الجامعيه ولكن حبهم يكونوا من 2% بطبيعه مش يكونوا كلهم 2% ولكن ينجموا يكونوا 98% ولكن هم متميزين يعني بس ما نجمش خليهم 2% لان لو دخلتهم 2% هطلع واحد من 2% باهي سيدي هذا كله يخدم بطبيعه سوق الشغل تكون فيها كفاءات واطارات افضل باذن الله وهذا اللي يخدم المجتمع هذا اللي حاجتنا به نمشيو لرفع اذان صلاه الظهر مستمعينا الكرام راجعين لكم بعد قليل للاسف الصفحه مو تعطيله اللي يسال فيها على الخاص ما فماش اليوم بث مباشر ولكن تابعونا لصفحه الاستاذ الدكتور فتحي سعيد من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهوريه التونسيه نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

أنت السعادة يا رسول الله، ركن الشهادة يا نبي الله. أنت السعادة يا رسول الله، ركن الشهادة يا نبي الله. شمس الهداية قد زدت نورا، بالحب آية تروي سرورا. شمس الهداية قد زدت نورا، بالحب آية تروي سرورا. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل معكم اللقاء، وصل مع الدكتور فتحي سعيد. إذن مصلين مع الوصايا كما قلت لتلامذتنا اللي قاعدين يختاروا، إن شاء الله قريبا باش يختاروا تخصص الجامعي. نواصل مع بقية الوصايا دكتور. ولادنا دلوقتي دخلوا الجامعة، وقلنا يطور نفسه ما يكتفيش بالدراسة الجامعية فقط. واضح؟ وقلنا المعادلة دي حصل ضرب يا سيدة زهر. الفرصة مضروبة في الرغبة، مضروبة في القدرة. فلو عندي واحدة فيهم بصفر، إذا النتيجة صفر، فشل في الاختيار. خلينا نذكر اللي هي حكينا في الكواليس على ايش معناها انه ساعات راهو تنجم عندك يعني شرط ما يتوفرش، فبالتالي يؤدي الى الفشل. كما مثلا انه رغبتك تتعارض وسوق الشغل، انه انت تحب تخدم خدمه، يقول لك واحد نحب نمشي نعمل مسرح، وانت في بلاد ما تنتجش للمسرح. شكرا. مثلا هذه الفرصه هنا صفر. اضربي بقى رغبته العاليه 10 وقدراته 10، يعني عنده الابداعات. فرصه عملك قد ايه؟ صفر. كده المعادله صفر، كده انت هتعاني بدراستك، تبقى عقده. كان يكون متميز مثلا، حتى لو ما في سوق عمل هتمشي في ايه. يا اما تكون مؤهل بقى انك هتشتغل بره، يا اما ده اللي بقى اجهزه لك بقى. ده اللي هنشتغل بقى دلوقتي بطريقه ثالثه خالص صعبه شويه، وهو هنزود شروط اخرى. احنا دلوقتي الثلاث دول بتوع المينيمم. في شرط رابع اللي هو انك تكون في الفرصه، انت ستخلق الفرصه، لا تشتغل موظف، تعمل مسرح لوحدك بقى وتعمل مشروعك. ده كلام جديد لسه، قلت لك انا اديت الثلاثه بتوع ماشي مع العقل الجامعي، ما اقدرش ادي ده لكل الناس. لكن في الدوره اختيار التخصص دي، او دوره عندي اسمها اصنع شغفك، المعادله 10 10 ابعاد مضروبه ببعضها. نعم. مثال النهارده، لو انا النهارده في حلقه في الزيتونه النهارده، وانا جاي النهارده في الزيتونه حلقات الراديو بالنسبه لي فيها الرغبة، فيها الفرصة، فيها القدرة، لكن مضروبة في عامل تاني. وهو أنا أقصد من الزيتونة الانتشار ولا العمق في الممارسة؟ بعد آخر. لا، لو أنا أقصد الانتشار، الزيتونة تحقق انتشار، أو الراديو أو السوشيال ميديا. لكن تعالج الناس الغلط، لا، الاستشارة والدورة تعالج أكتر. فلو أنا دلوقتي هدفي اعمل انتشار يبقى الثلاثه موجودين، ضرب الانتشار مو ضرب العمق. في ناس تيجي هنا يقول لك انا بصنع اثر واترك يا حاج، صل على النبي يا حاج، الله يسترك اهدى شويه. انت هنا بتعمل انتشار، انتشار حاجه والاثر ده معادله تانية خالص. نعم واضح. فادوات الانتشار الاعلام والتعليم. لما انتشار الافكار تنتشر في الاعلام حطها في التعليم وحطها في الاعلام. ادوات عمق الممارسه في التدريب المتخصص او في الاشارات المتخصصه. لو عايز عمق، عايز تغيير جذري في شخصيتك، ما نجمش هنا في الاعلام خالص. واضح. ففي معادلات تانية. في واحد يقول لك انا عايز اشتغل على عمق التاثير، واحد يقول لك انا عايز انشر ثقافه العلاج النفسي. هنا في الراديو عايزين ننشر ثقافه العلم النفسي، لكن مش عايزين نغير الناس، مش عارف غيرك. عمق الاثر هنا صفر، فالمعادله هتبقى صفريه في الاخر. قد ما يكون الهدف واضح. عشان انت بتمشيش كده عشوائي، ما بتمشيش كده عشوائي كده، ما بتمشيش عشوائي كده، كل حاجه معادلات محسوبه. طيب رجعنا قلنا لو في واحد بقى عنده رغبه، عنده فرصه، ما فيش فرصه، خلاص المعادله صفر، هتبقى هتيجي الوصيه الثانيه. موضوع انك هتتخرج من الجامعه تجد شغلك مستنيك ويتلهف عليك، اريدك تنساه تماما. الوصيه الثانيه لو كنت صبرت كانت جت لوحدها. يعني ادرس ما تحب وما تبدع فيه وما تستمتع به فقط، عشان لو ما لقيتش فيه شغل تبقى استمتعت بدراستك بالدراسه. ما يبقاش ما فيش شغل وعذاب وتأنيب وبترضي المجتمع. خيبه وليبه يعني. فادرس اللي تحبه واللي عندك ليه قدره وعينك على الفرصه. لو في فرصه خد، ما فيش فرصه ادرس اللي تحبه. يعني الواحد لو كل الكليات دلوقتي واحد يقول لك كله بيطلع متعطل، خلاص ادرس اللي تحبه. ادرس طب ليه؟ ادرس علم اجتماع واطلع استمتعت وشيخ ده حتى. ادرس فلسفه وجوديه يا اخي واطلع مبسوط حتى. ما دام كلنا زي بعضنا بقى. اذا لو كلنا ما عندناش فرصه، ادرس اللي تحبه وتقدر عليه بس. يقول لك اذا درست، في معادله تقول اذا درست ما تحب وتقدر القدره عندك ستبدع، هتبقى رقم واحد من غير اي افور. واذا درست ما تستطيعه، عندك قدره فيه ولكن لا تحبه، ستنجح لكن مش هتبقى سعيد. ولذلك اقول للساده الاولاد ايه والساده الاولياء ايه، نقطه مهمه جدا. وليس النجاح هو السعاده؟ لا مش نجاح، لا طبعا لا طبعا. حركه اعلاميه ناجحه ممكن تكون سعيده. هذيك ربط السعاده بالوظيفه او برقم او بفلوس هذا خطا، هي من العوامل الارتباطيه ولكن ليس سببيه. يعني ايه؟ في فرق مهم جدا بين مجموعه عوامل تتضافر لعمل السعاده لكن ليست سبب. ممكن واحد نايم تحت شجره التوت سعيد، واحد ملياردير راكب عربيه بي ام مكتئب. اللي يقول لك الفلوس بتسعد، هي الفلوس تخفف عنك، عشان نكون صادقين لها دور في الحياه، وسيله تخفف عنك معاناه الفقر لكن لا توجد لك السعاده. لكن تخليك ايه؟ يعني غني معاك فلوس، تعرف تاكل وتعرف تعالج، لكن مش سعيد. والدليل ان هناك اغنياء كتير جدا مكتئبين وبينتحروا، وداليدا منتحره وانجيلا جولي مش عارف عامله ايه، موجود ومتطلقين ومغنيين متطلقين ومعاهم فلوس برشا ودكاتره هذا كلام يعني بسيط وسطحي. لا ننكر الفلوس ونقول الفلوس وسخ الدنيا، الفلوس وسيله مهمه وتجنبك يعني مذله الفقر، ولكن لا تضمن لك السعاده. السعادة تعريفها في منظمة الصحة العالمية، في البوزيتيف سايكولوجي، حتى في علم النفس الإيجابي وفي منظمة الصحة العالمية، هي عملية عقلية تتوقف على أربع أشياء أساسية. على قبول ما لديك، تقبل ما لديك أيا كان هو إيه. ممكن يبقى عندك سبحان الله، لو كان لابن آدم نهر من ذهب لابتغى ثاني، واحد مش راضي، في واحد راضي، والرضا غير الاستسلام. قبول، تقبل ما لديك والرضا به والإنجاز مع لذة تحقيق الهدف. يعني الإنجاز هنا هو اللي بيدفعك للحركة، الرغبة يسموها المتعة والإنجاز. فالاثنين يجيبوا لك في دماغك الدوبامين والسيروتونين. لو عايزين نتكلم طبيا، السعادة هي هرمون السيروتونين، ممكن تاخده في المخدرات ممكن تاخده بالإنجازات. ربنا بيديك مركز للمخدر الطبيعي ومركز المتعة الطبيعية المكافأة الطبيعية في دماغك. يا يعني تاخدها كده يا تاخدها كده، انت حر بقى. طيب موضوع انك هتتخرج تلاقي الدنيا مستنياك، خلي بالك منه، ما يبقاش تعب وألم وندم وعدم متعة وعدم شغل. كتير عليك والله جدا ده يا ابني. عندما تدرس ما تحب ويتوافق مع قدراتك ستبدع، ولم تنتظر وظيفة بل ستكون أنت صاحب العمل. وهذه نقطة مهمة جدا، ثقافة جديدة في كتابي المايند سيت العقلية، عايزين نحول أولادنا من يدرس لكي يتوظف لأنه يدرس لكي يكون صاحب مشروع. هي الوصية التاسعة. ليس هدفي من هذا المقال أن أقول لك لا تذاكر أو لا تجتهد، ولكن هدفي أن أخبرك بأن الجامعة ليست هي النهاية ولا هي حتى البداية، هي نقطة في البداية. الجامعة مرحلة عادية مثل أي مرحلة تعليمية في حياتك، زي الابتدائي والإعدادي. والمنطق بيقول أن كل مرحلة أصعب من اللي جاية، لذلك افهم كل مرحلة وتعلم منها عشان تسهل عليك اللي جاي. لذلك اريدك ان تعرف من الان الجامعة اسهل بكتير من الشغل. وفي الجامعة ابني نفسك للشغل واسهل من العمل واسهل من فتح بيت واسهل من التربية واسهل من مسؤوليات الحياة الاخرى. ومن هنا عايزك تذاكر وتلتهم ما لديك في الكتب وتبدع وتتميز وتبني شخصيتك لانك تمتلك وقت فراغ كبير جدا ولا تتحمل اي مسؤوليه اخرى غير مذاكرتك وبناء ذاتك. فارجوك كفاك موضوع انك بتعمل ومشغول وليس لديك وقت وبتذاكر ومن سكشن لسكشن ومن حصه لحصه وفي الصيف تجري على الخروجات والمصايف وعايز ارتاح بقى وكانك كنت في المنفى او كنت في السجن لانك فاضي طول السنه وما بتعملش حاجه ولا بتشتغل اصلا. فحياة الجامعة نفسها والخروج والدراسة والمذاكرة هي أكبر ترفيه في حياتك بعد كده، وسيأتي يوما تندم على هذا إن ده كان وقت ترفيه وأنت كنت فاكر وقت حرب. واسأل الناس اللي سبقتك من هذا الموضوع. آخر وصية رقم 9، انسى تماما، خد شهادة تنفعك وتعلم العلم، تعلم أن العلم النافع هو علم الله سبحانه وتعالى، وخلى عندك يقين من العلم النافع هو اللي يقربك من ربنا ويخليك تخدم مجتمعك ويخليك تكون سعيد. يحقق لك الثلاث غايات دول، يقربك من الله، يسعدك، وتنفع به الاخرين. واعرف ان اعرق جامعه في جامعاتنا ملهاش اي ترتيب في اول 500 جامعه على مستوى العالم. الجامعه البريمو عندنا يعني ما تجري لي في الباك والفاك، احنا كلنا مش على الخريطه، مش على الخريطه العلميه. يعني جامعاتنا مش على الخريطه العلميه. فتعرف ليه؟ اقول لك ليه؟ لان بلادنا العربيه لا بتدي التعليم بالوظيفه، برغم ان المناهج لا تساعد على الوظيفه، يعني اصلا بتخرج يقول لك هات شهاده خبره. في الغرب بره بيعملوا ابحاث سوق، كل شركه محتاجه مهارات معينه يبعثوا البنود للجامعه يسموا مناهج لكده. احنا شغالين بالطريقه القديمه، احنا نعلم ما لا تعلمون وسندتكم ما لا تعلمون وسندتكم العلوم التي لا تفيدنا ولكنها ان شاء الله هتفيدكم باذن الله، ما نعرفش ليه بس هو كده. ما تقرفناش. ده موضوع اكبر مننا. طيب. لكن في الدول المتقدمه مش هدفها الحصول على وظيفه، هدفها بناء الانسان ومساعده على النضوج بشخصيته ورؤيته ورؤيه اي جامعه مصنفه على مستوى العالم ان يتعلم طلابها ثلاث مهارات اللي قلت قبل كده وهم مش عندنا. حاول تعلمه بنفسك في الجامعه، الله يسترك عشان لما سافر بره الناس تقبلك. واحد، القدره على حل المشكلات. تعلم تحل مشكلاتك. القدره على التعلم الذاتي، سيلف ليرنينج، اللي عمال اتكلم فيه احضر دورات واقرا كتب. ما بتقدر انت لا تقرا الا بالتكليف. نعم. بعيد عن عايز بكره اقول لك احنا امه تقرا واحنا عندنا اقرا يعني اتعلم، على فكره اقرا عندنا تساوي كلمه تتعلم. وهذا غلط. يعني هو فاكر اقرا يروح المدرسه. هو اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا العلم اللي ربك من الله. خلق الانسان من علق، اقرا على الانسان وعن نفسك. ثم علم الانسان ما لم يعلم الا في الكون، احنا نروح نقرا في الكون على طول، في الطب والهندسه والصيدله نعتقد ده رب من الله. لا. كل علم لا يبدا بطريقه الله في الاول سوى يبعدك عن الله. افمن كان الهه هواه واضل الله على علم. الكلام يبدو معقد ومشكب ومركب انا عارفه، لكن انا غالبا بشرح لك واقع. طيب. القدره على التعلم الذاتي، ثم اخر حاجه القدره على الابداع. كثير من العلوم اللي تبعد الانسان عن ربي سبحانه وتعالى. ليه ما بداتش القراءه بقراءه عن الله الاول، تقرا عقيده الاول. المفروض اقرا عن الله، اقرا عقيده. اقرا احنا الدين شايلوه من المدارس حضرتك. لانه في المجموع. فالمفروض تقرا عن العقيده الاول تتاسس. بعدين تقرا في البحور الاخرى، فلا تبعد عن الشط. لكن حضرتك انت بتقرا في حاجه من غير شط. فلازم تبعدك عن الدين. بحر بلا قرار. يرحم والديك. فالاول ربنا بقى للنبي كده قال له اقرا الاول على الله. اقرا بايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق الاول. التوحيد والعقيده. وبعدين اقرا عن الانسان، صراعاتك ونفسك. العلم الوحيد اللي درس الانسان يا جماعه علم النفس. درس الانسان ككل. الفلسفه درست تفكيره بس، الاجتماع درس سلوكه بس. ففي علم نفس 36 فرد قاعدين يسال البني ادم، ما حدش يعرف عنه حاجه. وبعدين يقول لك احضر دوره في التربيه تقول لا انا بعرف ربي. بتربي منين؟ احنا قلنا قبل كده اي حد مش قرا دوره على التربيه ما بيعرفش ربي. ايه اللي قال بالعكس؟ هتقول لي بس انا خالتي ربطت. يا عم انت داخل في حياتك تسكت طبعا راسي. انت داخل في حياتك بس انت مش عارف بس. يعني انت عرفت منين تربي وانت عمرك ما قلت انت دارس اعلام، عرفت منين على التربيه. مش دارس على السعاده الزوجيه. مش دارس على اتخاذ القرار، هتاخد قرار ازاي؟ حد يبادر كروب زبادي؟ حضرتك مهمه جدا. فدي كلها علوم مهارات حياتيه وبتدرس في الجامعه، يعني هذا الكلام بيدرس. منهجيه اتخاذ القرار، التخطيط، العلاقات، كل دي بقت اصبحت علوم على ادله. طب حد يقول لي يعني هذا كلام قاطع 100%؟ لا يا اخويا، بنسبه 90% على الاقل ارقى وادق وافضل واحسن وعليه ادله من كلامك اللي في الدبور تكوى. عايز حاجه تاني؟ يعني على الاقل هو هنقول لك علم النفس علم نسبي، صحيح، بس على الاقل درجه النسبيه فيه اعلى من كلامك بقى. فاحنا موضوع نسبي، اوكي، اعلى من كلامك، على الاقل يعني. فانا بقول لك في حاجه اعلى، ما قلتلكش حاجه قطعيه، لان عشان كده هنعدل 1000 نظريه. عمري ما تكلمت في قطعيات هنا، لكن بقول لك هذه احتماليه اعلى، واحد دخل الكليه بالمعايير دي، احتمال نجاحه اعلى. احتمال توفيق الله يصاحبه. احنا ليه بناخد بالاسباب وندعي الله للاتنين مع بعض؟ لعل الله سبحانه وتعالى دعائنا يوافق اخذنا لسبب قدري فيتحقق لنا قدر الله لينا. احنا بندعي كتير ونسعى لعل يتوافق سعينا مع دعائنا او دعائنا مع سعينا فنستحق قدر الله سبحانه وتعالى. لان لو ما تفقوش مع بعض لن يلبى لك الدعاء بالطريقه بتاعتك خالص. نعم. سيلبى بطريقه اخرى لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هذه نقطه مهمه جدا. اخر حاجه انا اسف طبعا لو كان كلامي قاسي. اخر حاجه عايز اعتذر بيها في اخر مقال انا كاتب لو كان كلامي قاسي بعد كلماتي القاسيه لكن اريد ان اقول لك انا راجل مختص و20 سنه بشتغل في المجال وجات لي الاف الاستشارات كده وجات لي ناس غيرت بهالها بالشكل ده وجات لي ناس ايضا سبحان الله بتعاني من دراستها مكتئبه محبطه. فانا بكلم الناس اللي 98% في 2% يا جماعه كل كلامي غير موجه ليهم بس مش عايز حد يسمعني يقول لك انا ولادي من 2% ارجوك اعتبر نفسك ب 93 يعني بلاش تستسلم نفسك بكل حاجه كده حرام عليك. بيه الدكتور احكي لنا على تجربتك انت في اختيار التخصص. والله ده سؤال والله يا ست زهره كنت لسه عايز اتكلم فيه الحمد لله في وقت. دي من اروع الاسئله اللي ان شاء الله اللي سالتها لان ده هذا مهم جدا. واحده في علم النفس نقول كل مختص نفسي على مدار العالم كله عشان يبقى مختص نفسي قابلته ازمه وجوديه. ايوه. وهذه الازمه الوجوديه لما يتعالج منها يولي هي قضيه حياته. فرويد موضوع الجنس وعمه جوز امه اصبح قضيه حياته. اريك اريكسون اكتشف ان ابنه حرام ابنه لقيط عامل ازمه الهويه. ادلر عنده عنده نقص ابتدى طبعا كل دول يا جماعه عنده عنده نقص راح درس كليه الطب مع مش ايه قعد مع نفسه كده وشرب مخدرات بقى طبيب ودرس نفسه درس نفسه عشان يتعالج وتخصص في الحته دي واصبحت قضيه حياته. واحد فقير ربنا فتح عليه اتربى من فقر كان يتيم يوم يعمل جمعيه للايتام تبقى قضيه حياته. هنا هذه نقطه مهمه جدا لذلك اقول لاصحاب المعاناه لو تعافيتوا تقدروا باذن الله تولوا قاده في مجالكم لان هي عقده النقص لو اشبعناها تولى هي نقطه التميز. لان اي حد عنده عقده نقص بيلبس ماسك الضعف لو قلع الماسك ده تحته مبدع في الجروح الوالديه. كل جرح لابس ماسك اللي عنده الرفض لابس السيطره لو نحينا السيطره تحته احد انسان خلق ربنا واكثر انسان قدره على التخطيط. يا الله بس لما يتعالج. فواحده من الحاجات اللي انا جيت في الجامعه بقى أيوة. يعني حيرة زي حضراتكم كده. انا كنت مغروم بارشة بالهندسه نفسي ادخل هندسه البترول في الجامعه ابيض وادخل هندسه البترول اموت. يعني شوف كانك زي الدجاجه المحصوره هتضع بيضه لكي تدخل هذه الكليه. معدلي فرق معاها انا جبت في مصر بتاع 17.5 بالتونسي 18 في الزون ده وكنت علمي طبعا يعني الباك بتاعي علمي طبعا ما كنتش هتحس طب ما كنتش حابب طب انا فعلا ما كنتش حابب طب لما اخاف الدم وعندي اهي قدرات اهو انا ما بحبش الطب. واضح؟ فواحده من الحاجات لو كنت جبت معدل طب ابو سيب كنت ادخل هندسه البترول بتاخد عندنا اعلى من الطب يعني عشان تجيبها لازم تدخل تجيب اعلى من الطب. وده كان عندي مغروب بانسان كان بيصلي معايا في الجامع كان مهندس الله يذكره بالخير ويديه الصحه هو يعني سبحان الله دلوقتي سبحان الله هو ما يعرفش ان كان قدوتي. اسمه مهندس محمد وطبعا هو دلوقتي ربنا يديه الصحه هو اكبر مني سيدنا ومقاما. وانا كنت معجب بشخصيته جدا ولذلك القدوات مهمه جدا لاولادنا. عمره ما كلمني انا كنت معجب بشخصيته تدينه وعلمه. فقلت عايز اكون زيه هكذا فكره المودلنج في المراهقه. وقلت اسعى لوحدي عشان اعمل كده سبحان الله يعني فرقت معايا على بتاع درجتين. درجتين بتاع مش 2% درجتين يعني بتاع 1% ف 17.5 باخد من 18 نص درجه. قدر الله ما شاء فعل. فدخلت الهندسه دوبلت سنتين بالدوبلت. اكتشفت ان انا مش واضح ان انا كنت اصلا حلمي غلط مفتون بشخص حب عماني عن القدره. ايوه. دخلت كليه العلوم قعدت فيها 4 سنين جبت امتياز 4 سنين. ودخلت قسم فيزياء وتربيه. انا الفيزياء مغروم بيها. هذا مهم جدا. خلصت وعملت الماستير وبعدين اكتشفت ان انا ماشي في طريق غلط واشتغلت في شركه بترول 3 سنين واكتشفت ان انا شغال غلط ورجعت درست علم النفس 4 سنين واربعه ماستير واربعه دكتوراه بعد كده ضاع عمري. فاصبحت ازمتي هي ازمه الولاد بتوع المراهقين دول. لما تخطيتها اصبحت مش عايز حد يمشي في نفس السكه السوداء بتاعتي وعرفت ان فما ارشاد نفسي وتربوي وفير الكلام ده. فاصبح التحدي بتاعي للساده دلوقتي ولادنا ما تمشوش نفس المسار. انا ضاع من عمري دلوقتي 7 سنين دراسه جامعيه في تخصصات غلط. فانا جاي لك من تحت قوي. وبرده ايه انتوا بتحبوا هنا انت باك بنص سيونس ولا لتر؟ سيونس حضرتك وجايبها من تحت قوي و17 ونص يعني شاطر 94 في مصر يعني في المية رقم حلو برضو مش وحش برضو. وكل ده ترميه وتروح تدخل علم نفس عندنا بتاخد من 9 من 10. عايز اقول لك اهلي كانوا ضدي بشكل جنوني واكتشفت ان هما صحيح خسرنا عالم فيزياء ضعيف او مهندس ضعيف لكن كسبنا مختص نفسي اعتقد اني اقول جيد مش اقول رائع يعني جيد. نعم. خسرنا مهندس عادي كسبنا عالم نفسي مش عادي كاتب 50 كتاب مألف 90 كتاب للاطفال مألف حقائب لعلاج صعوبات التعلم اصبحت اناطح اهل التخصص في دوميني. هناك كنت واحد عادي اشتغل عادي ولما سبت البترول كنت واخد 1800 دولار في 2002 يعني رقم جنوني انا فاكر. عملوا لي بقى حزن ورؤيه واستقبل العيله فيه ودلوقتي الحمد لله الحمد لله. فعايز اقول حاجه نقطه مهمه يعني جدا يعني من تجربه تقعد تحكينا مش فقط لا ما بنظرش يعني على الخل انا دايما بنظرش على الخل انا عندي الحمد لله دلوقتي شهادتين جامعتين اللي هي الليسانس والبكالوريوس. البكالوريوس هو شهاده جامعيه 4 سنين بكالوريوس 4 في كليه عمليه في مصر عندنا اسمه البكالوريوس. فالعلوم بكل اقسامها والهندسه والطب والصيدله كليات عمليه. وانا ما رضيتش ادخل صيدله كنت عايز ادخل فيزياء قال لك اقرب حاجه تودي للبترول برضه بص الفكره. وعملت فيها الماستير واشتغلت واكتشفت ان انا شغال في حته غلط خالص في الصحراء مع الماكينات يا راجل انا عايز بني ادمين. ورجعت كل ده وانا بدرس درست علم نفس بعد كده الحمد لله يعني والحمد لله عندي بعد الليسانس هو 4 سنوات باك بلوس 4 في كليه ادبيه. ما خفتش من فرصه التشغيل في علم النفس لانه معروف انه لا بل هشتغل لوحدي بل هعمل مشروع بل قلت لك هتبدا انا مش هشتغل عند حد. انا اشتغلت اتدربت في المستشفى ما اشتغلش اخصائي عند حد. انت صاحب رساله انت فيلسوف انت مفكر. انا مش دوري فقط اقري يعني الوصايا هذوما اللي اليوم تقدمهم لنا على معاناتي انا كده اهو هؤلاء من معاناتي وليس مش بنظر عليك انا شرحت لك معاناتي اللي تخطيتها بفضل الله يعني مش بحكي لك من باب النقص لا باب انسان تاه وتعالج من هذه التوهه واكتشف ان الكلام ده كان في علم النفس بلاش هو غبي. وعلى فكره ما دخلت علم النفس ما دخلتهاش عشان خاطر بحب علم النفس برضه. انا دخلت انا عايز حاجه كنت نفسي ادخل اعلام انا عايز حاجه تطلعني اتكلم مع الناس فعملت اختبار الاعلام فشلت في الالقاء. فساعتها قال لك هي اللي تقدر تدخلها الكليتين اللي كانوا مفتوحين في التعليم ساعتها في التعلم المفتوح الاعلام وعلم النفس فدخلت علم النفس بعدين فتحوا الاعلام ممكن ادخل اعلام دلوقتي يعني ممكن ادخل ثلاث رساله اعلام ثلاث 4 سنين دلوقتي شو عملت؟ مازال عندك نفس ان شاء الله باذن الله لانه كيف تبدا الرسائل رساله الانسان واضحه واهدافه واضحه بالطبيعه لو حبيت الاصل دلوقتي متاح لي ادرس اعلام لكن لو حبيت لكن انا اتبعت اكتب علم النفس وهو ده اللي كنت بدور عليه وما كنتش اعرفه وكنت حقره في الاول لانه بياخد معدل 9 بالموضوع المعدلات ده وانت جايب 17 فاللي حكيته النهارده كله هي خبرات الشخصيه التي لاحظوه تعالجت منها وتعافيت وانا قعدت على الشازلونج بتاع الدكتور النفسي وحكيت القصص دي كلها وتعالجت. يعني مش بحكي من باب النقص ولا من باب الفقره ولا من باب ده تجربه انسانيه مريت بيها لا اريد اولادنا يمروا بيها تاني. طب واللي عايز يمر بيها يمر يعني حتى لو حد عايز يمر ولكن المشكله مش تاكل من العمر برشا اللي عنده بعدين بقول كده اللي عنده فلوس وعنده وقت يعمل كده اعمل واضح؟ نعم ان شاء الله ربي يوفق الجميع على كل هو كما قلنا البكالوريا ما هي الا خطوه اللي جاي هو الاهم ان شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك دكتور فتحي شكرا شكرا لحضرتك ولكل الساده المستمعين الافاضل شكرا لك. اذا كان معنا الدكتور فتحي سعيد دكتور في علم النفس مستشار نفسي وتربوي واسري ورئيس مركز الارشاد النفسي ومؤسس نوادي التربيه النفسيه للاولياء والمربين وكما قلنا سمع الدوره يوم الثلاثاء باذن الله اختيار تعالى تخصص. اختيار تخصص النجم يعاونكم برشا وفق معايير علمية طبعا. إذا مستمعينا الكرام إن شاء الله حلقة اليوم كانت مفيدة أسف كثيرا أنه ما تعديتش على يعني الحصة على المباشر ولكن مش تلقاها مسجلة إن شاء الله على صفحة الدكتور فتحي سعيد كاملة تنجموا ترجعوا تسمعوها بإذن الله تعالى. شكرا لكم هذه تحية زهرة ضيفي وكامل فريق العمل معاه في هذا اللقاء في أمان الله.